الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعلومكم في الدارين: والخاص يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته، خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فشرع المؤلف رحمه الله في الكلام على الخاص بعد كلامه على العام، لأنه مقابله، فالعام يقابله الخاص، الخاص ضد العام. ولما كان العام يدل على أشياء من غير تعيين، يعني يستغرق مدلوله من غير تعيين، فوجب أن يكون الخاص مقابلا له في التعريف لأنه مقابله، ولهذا عرفه بأنه يقابل العام، وهو ما دل على شيء بعينه. فالعام كالرجال والطلاب والمؤمن وكالمؤمنين والكافرين وهكذا، والخاص كزيد وعمر. الرجال عام، هذا الرجل خاص، هذا الخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه. أما التخصيص فإنه مقابل، فالتخصيص هو فعل المخصص أو إخراج الشيء الذي دخل في العموم، ولهذا يقولون في التخصيص هو بيان المراد باللفظ، بيان المراد باللفظ، يعني يبين أن أمورا لولاه لكانت داخلة في العموم، فأبين أنها ليست داخلة، أو بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. فمثلا قول الله عز وجل: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، هذا تخصيص لعموم قول الله عز وجل: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. ولا تنكحوا المشركات هذا عام، ما وجه عمومه؟ امبارح خدنا الفاظ العام، صيغ العام. إذا قرأ قارئ قول الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، يقول هذا عام ولا خاص؟ ما وجه عمومه إذا كان عاما؟ نكرة، المشركات نكرة. والله شيء عجيب يا إخوان. ال دخلت على الجمع، لا ليست جنسية، استغراقية. فهذه ال دخلت على جمع، المشركات جمع، جمع ايه؟ مشركة. وما بتاء ألف قد جمع، جمع بالألف والتاء، اللي هو يسمونه مؤنثا سالما. فهذا يعم كل مشركة، يهودية، نصرانية، مجوسية، لا دينية. يبقى هذه الآية وحدها تدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مشركة. شملت أهل الكتاب ولا لا؟ شملت أهل الكتاب. ثم جاءت آية أخرى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن. فدلت هذه الآية الثانية، آية المائدة، على تخصيص الآية الأولى، وجعلت زواج أهل الكتاب، زواج الكتابيات اليهود والنصارى، جائزا، وبينت أنه لم يكن مرادا في الآية الأولى، أو ليس مما يتناوله حكم الآية الأولى. وهنا يبين لك أهمية هذا العلم، هو بين جدا، لكن لن تفهم القرآن على وجهه إلا إذا عرفت العام والخاص المطلق والمقيد وما يذكره الأصوليون في هذه الأبواب المهمة جدا. وهنا قد يأتي قائل ويقول: الكتابيات لسنا مشركات، هذا دليل على أن أهل الكتاب غير مشركين، يضرب القرآن بعضه ببعض. تقول له: لماذا أهل الكتاب غير مشركين؟ يقول لك: لأن الله قال: ولا تنكحوا المشركات، وأجاز لنا نكاح أهل الكتاب، فدل هذا على أن الكتابيات غير مشركات. يبقى انتوا يا جماعه بتكفروا الكتابيات ليه؟ وربما جاء وقال لك: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، والعطف والعطف يقتضي المغيرة، ويأتي بالشبهات التي يطرحها، وتجد أحيانا ردود بعض الناس عليه ليست ردودا علمية. هؤلاء الذين يأتون بالأباطيل وهدم قطعيات الدين، قلت لكم مرارا لا يمكن الرد عليهم بطريقة علمية صحيحة توحد حججهم إلا عن طريق هذه العلوم، علم الأصول وعلم اللغة، العلوم العقلية أيضا. فإذا فهم الإنسان العام والخاص، قال الكتابيات داخلات في المشركات، لكن خصصت الكتابيات، خصصنا بهذه الآية، كما أنه إذا قيل أكرم الطلبة ثم قيل لا تكرم محمدا، محمد من الطلبة، فالتخصيص ليس إخراجا له عن مدلول لفظ الطلاب، ولكن إخراجا عن مدلول هذه العبارة، هذه الكلمة على بعضها. يعني مدلول الآية أنك لا تنكح المشركات، لما أخرج الله عز وجل نكاح أهل الكتاب لم يكن إخراجا لهن عن كونهن مشركات، ولكن إخراج لهن عن النهي عن نكاحهن. فهذا مثال يعني يصلح لما ذكرته مرارا. إذن التخصيص بيانه أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم، إذن هو من مدلول اللفظ المشركات، من مدلولها أهل الكتاب، لكن غير مراد بالحكم. نحن لا نتكلم عن كون هذا خارجا عن اللفظ، بل المشركات يتناول الكتابيات لكنه خارج عن الحكم، وهو النهي عن نكاح المشركات. فالتخصيص بيان أن بعض مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. وقيل قصر عام على بعض أجزائه، قصر عام على بعض أجزائه، فخرج بهذا تقييد المطلق. بص هات ماي، بص رجع لك. قصر العام على بعض أجزائه، فخرج تقييد المطلق، لأنه قصر للمطلق وليس للعام، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وكذلك خرج الإخراج من العدد كعشرة إلا ثلاثة. طيب، والخاص يقابل العام وهو ما دل على شيء بعينه، ولهما طرفان وواسطة. هذا تقسيم العام والخاص من حيث عموم تناول هذا اللفظ، هل يتناول كل شيء أو يتناول أشياء معينة، والخاص أيضا قد يكون خاصا باعتبار وأعم مما تحته باعتبار آخر. فقال فمنه عام مطلق، وهو ما لا أعم منه كالمعلوم. المعلوم يتناول الموجود والمعدوم، ويتناول الإنسان والحيوان والنبات وكل شيء، كل شيء من المعلومات تدخل فيها. فمن أعم شيء، عام مطلق ليس فوقه عموم. وخاص مطلق، وهو ما لا أخص منه، كزيد. زيد أخص شيء في الرجال، يعني هذا الشخص المعين زيد أو عمرو أو كذا أخص شيء في الرجال، وإن كان زيد يتناول أجزاءه، لكن باعتبار بالنظر إلى كونه أخص شيء في إطلاق الرجال، لكن قد يقول قائل لا، حتى زيد يعم الجسم كله، والجسم فيه خصوصيات، ثم يأتي بعد ذلك للتخصيص، ويستمر الأمر إلى أن يصل إلى الجوهر الفرد عند الأشاعرة. والجوهر الفرد نظرية كبيرة فيها خلاف بين أهل الإسلام، وفيها خلاف بين أصحاب العلوم الكونية. خلينا من قضية الجوهر الفرد. وخاص مطلق، وهو ما لا أخص منه، كزيد. وما بينهما فعام بالنسبة لما تحته، خاص بالنسبة لما فوقه. فالإنسان خاص بالنسبة إلى الحيوان، وعام بالنسبة إلى الذكر والأنثى. والذكر خاص بالنسبة إلى الإنسان، لكنه عام بالنسبة إلى زيد وعمر وفلان وفلان. وإذا قلنا مثلا المؤمنون، فهذا عام بالنسبة إلى بني الإنسان، هذا خاص بالنسبة لبني الإنسان، لكنه عام بالنسبة لكون هؤلاء المؤمنين مصريين ولا من الحجاز ولا من العراق، صح؟ ثم إذا جئت إلى مؤمني أهل العراق كان أيضا أعم من أهل البصرة وأهل الكوفة، لكنه خاص بالنظر إلى المؤمنين عموما. ثم هكذا تنزل إلى أن تصل إلى أدنى شيء، فيكون هو الخاص المطلق، وأعلى شيء هو العام المطلق. وما بينهما فعام بالنسبة لما تحت، الخاص بالنسبة لما فوقه كالموجود. والتخصيص عرفنا التخصيص، عرفه هو بقول إخراج بعض ما تناوله اللفظ فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه. هذه الفروق بين التخصيص والنسخ، ذكروا بينهم فروقا كثيرة واقتصر المؤلف على بعضها فقال يفارق التخصيص النسخ بأنه رفع لجميعه، إن أنه ضمير في قوله بأنه يرجع إلى النسخ أقرب مذكور، بأن النسخ رفع لجميع الحكم ولجميع ما تناوله اللفظ، وأما التخصيص فرفع لبعضه وليس رفعا له جميعه وإنما رفع للبعض. فإذا قلت أكرم الرجال ثم قلت لا تكرم الرجال، هذا نسخ ولا تخصيص؟ نسخ، لأني رفعت الحكم كله. وإذا قلت أكرم الرجال ثم قلت لا تكرم زيدا، هذا تخصيص لأني رفعت بعضه. وسيأتي معرفة التخصيص فيما بعد إن شاء الله. فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه وبجواز الفرق الثاني مما ذكره المؤلف، وبجواز مقارنة المخصص، يعني أن النسخ لابد فيه من التأخر في النزول، يكون الناسخ في نزوله أو في الكلام به بعد المنسوخ، لا بد من هذا. أما التخصيص فقد يكون مقارنا وقد يكون متأخرا أيضا وقد يكون سابقا، يعني النص الخاص ممكن يتقدم على العام، ممكن يساوي العام يكون معه في نفس الكلام، المخصص المتصل ممكن يتأخر عنه، كل هذا جائز. فإن تأخر عنه فكيف نفرق بينه وبين النسخ؟ من الوجوه الأخرى ككون النسخ رافعا للجميع والتخصيص رافعا للبعض، لكن من حيثية التأخر الناسخ لا بد أن يكون متأخرا، أما الخاص فيمكن أن يكون متقدما ومساويا، يعني مقارنا ومتأخرا. الثالث قال، والفرق الثالث بينهما قال وعدم وجوب مقاومته، إن النسخ الفرق الثالث هذا معناه أن النسخ يلزم أن يكون الناسخ مساويا للمنسوخ في القوة في الرتبة، فلذلك لا ينسخ الكتاب بالسنة ولا ينسخ المتواتر بالأحد عند الجمهور، لأن الرتبة مختلفة. وأما الخاص وأما التخصيص فيخصص فتخصص السنة الكتاب، ويخصص قول الصحابي النص، ويخصص القياس النص، إلى آخر ما سنعرفه إن شاء الله. التخصيص يمكن أن يكون المخصص دون المخصص في الرتبة، دون العام يعني في الرتبة، لكن النسخ لا بد أن تكون الرتبة واحدة، فلا ينسخ كتاب بسنة ولا ينسخ متواتر من السنة بأحد منها وهكذا. الرابع من الفروق قال ودخوله على الخبر بخلاف النسخ، النسخ لا يدخل الأخبار على الصحيح المشهور إلا إذا أتى الحكم بصورة الخبر كما يأتي إن شاء الله تعالى، لأن النسخ رفع والخبر لو رفع كان مناقضا للخبر الأول فيكون كذبا، إذا قلت جاء زيد ثم قلت لم يجئ زيد هذا كذب. فالخبر النسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأحكام، المراد بالخبر هو الخبر هنا اللي هو ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، يعني مش الخبر بمعنى الحديث، لا الخبر هنا اللي هو يقابل الإنشاء. النسخ لا يدخل الأخبار وإنما يدخل الأمر والنهي، افعل ثم يقال لا لا تفعل، أو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، يبقى فيه نهي ثم إباحة، فيه أمر مثلا ويأتي بعده ما يرفع ويجعله محظورا وهكذا. إنما التخصيص يدخل الأخبار، جاء القوم إلا زيدا، جاء القوم ثم قلت لم يجئ زيد وهكذا، يدخل الأخبار ويدخل الإنشاءات أيضا. ثم قال بعد بيان بعض الفروق بينهما بين النسخ والتخصيص ولا خلاف في جواز التخصيص، يعني لا خلاف بين أهل العلم في أن العام يجوز أن يخصص، بل معظم أو بلاش نقول معظم لنكون يعني معبرين تعبيرا صحيحا، وكان هذا الشائع في كتب الأصول، لكن التحقيق إن لا ليس معظم لكن كثير جدا من عمومات الكتاب والسنة مخصوصة، كثير من العمومات مخصوصة، حتى شاع عندهم أنه ما من عام إلا وخص، لكن هذه العبارة غير محققة ليست صحيحة. ثم ذكر أنواع المخصصات فقال والمخصصات تسعة، المخصصات جمع مخصص، والمخصص حقيقة هو المتكلم بالخاص وموجد الخاص، يعني المخصص للنصوص هو الله عز وجل الذي تكلم بالقرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم بالسنة، هذا من حيث الإطلاق الحقيقي. لكن يستعمل في الدليل المخصص الذي حصل به التخصيص مجازا، وشاع هذا وصار عرفا مستعملا عند أهل العلم، لأن التخصيص فعل والمخصص اسم فاعل، والفعل إنما يصدر حقيقة من فاعل، فإسناد الفعل إلى الكلام ليس حقيقة وإنما مجاز. لأن إذا قلت قوله عليه الصلاة والسلام فيما سقط السماء العشر عام، وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة خاص، المخصص ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، لكن حقيقة ليس هذا هو المخصص، المخصص هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي تكلم بهذا، لكن شاع هذا وصار عرفا غالبا في الاستعمال، ولهذا ذكر قالوا المخصصات تسعة. لكن المخصصات لو كنا نتكلم عن الحقيقة لا يخصص النص إلا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا أخواننا الفرق؟ لكن الإطلاق المجازي على الدليل الذي حصل به التخصيص، الكلام الذي حصل به التخصيص أو الدليل المخصص، نعم هي تسعة أنواع كما ذكر المؤلف. أولها الحس، التخصيص بالحس بالرؤية. مثلا قال الله عز وجل في ريح عاد: ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. احنا قلنا كل من أدوات العموم، فهذه الآية بظاهرها تدل على أن كل شيء دمر، يبقى السماء دمرت والأرض دمرت والجبال دمرت والبيوت والأشجار وكل شيء. لكن الحس يجعلنا نرى السماء لم تدمر والأرض لم تدمر، فنحن نقول هذه الآية مخصصة بالحس، تتكلم بكلام والحس، فلا تقول هذا الكلام غير صحيح بل إنه كلام صحيح وحيل فيه على الحس. ومن العلماء من قال إن هذا العموم مخصوص أصلا بآية أخرى وليس بالحس، وعلى كل هو من أمثلة عندهم من أمثلة العام الذي أريد به الخاص، أطلق العام وأريد به الخاص. الثاني التخصيص بالعقل، أن تخصص عموم الكتاب والسنة بالعقل. يعني قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. الله تعالى يطلق على أي شيء ولا لا؟ ها؟ يطلق. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينك. الله خالق كل شيء، لكننا نقول لم يخلق الله ذاته وصفاته. ما الذي خص الذات والصفات؟ العقل، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، خص العقل ذاته، هذا مشهور عند أهل العلم، حتى في التفسير يذكرون ذكر الجلال السيوطي، ولا المحل اللي هيبقى ذكر الآية دي نصف الثاني المحل، نعم الله خالق كل شيء في سورة الزمر يبقى المحل، قالوا خص العقل ذاته وهكذا، يعني أن العقل أخرج ذات الله عز وجل من عموم قوله الله خالق كل شيء. وما سوى الله، ذات الله تعالى وصفاته، ما سوى ذلك فإنه مخلوق. وكان المعتزلة يستدلون بهذه الآية على خلق القرآن عمومه، والإمام أحمد يرد عليهم بأن القرآن صفة من صفات الله عز وجل. شوف الرد على أهل البدع يكون عن طريق هذا العلم العظيم، علم أصول الفقه وعلم اللغة كذلك. لكن يجي واحد يقول والله انا مش فاهم ليه المعتزله بيستدلوا والله خالق كل شيء على خلق القران، انا مش فاهم، تقول ما لن تفهم وجه استدلالهم الا اذا فهمت العموم والخصوص، ولن تفهم الرد عليهم كذلك الا اذا فهمت العموم والخصوص. قال: وبه، يعني بالعقل، خرج من لا يفهم من التكاليف، يعني بدليل العقل المخصص اخرجنا من لا يفهم من كونه مكلفا، مثل ما سبق لنا في اول علم الأصول شروط المكلف أن يكون عاقلا إلى آخره، فغير العاقل خرج من التكاليف. إذا لما قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، أو يا أيها الذين آمنوا، أو يا ولله على الناس حج البيت، الناس يشمل المجنون صح؟ يشمل المجنون، فلو قال المجنون يجب عليه الحج لأن الله قال ولله على الناس، هذا عموم، أقول لا، ليس متناولا للمجنون، أخرج العقل المجنون لأنه ليس أهلا لأن يكلف. فهذا تخصيص بالعقل. والمراد العقل يعني الذي وافقته النصوص، ليس العقل الذي يبتدع شيئا يخالف النصوص. ليس الإحالة على العقل المناقض لنصوص الكتاب والسنة أو لقواعد الشرع، وإنما الإحالة على العقل الصحيح السالم من الشبهات. وبه خرج من لا يفهم من التكليف. ثم إنه إذا قيل إن العقل خصص فلن يختلف العقلاء، إنما يختلف العقلاء فيما لم يكن مجزوما به، إنما الشيء القطعي بدلالة العقل هذا هو المراد هنا. لكن لو كان العقلاء مختلفين فليس العقل دليلا موجبا لذلك، لأن ما كونه قاطعا عقليا أو واجبا عقليا معناه أن العقلاء لا يختلفون. ما دام في خلاف بين العقلاء فهذا ليس قاطعا عقليا، إلا أن تكون مكابرة، إلا أن تكون مكابرة. الثالث من المخصصات والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. يقول الإجماع من المخصصات، لكن حقيقة هو يقول المؤلف يقول الحقيقة أن هذا على سبيل التجوز، فليس الإجماع هو المخصص، ولكن الإجماع دليل مخصص. الإجماع، أنا عاوز أفرق بين هاتين العبارتين، الإجماع دليل مخصص، الإجماع دليل مخصص. سمعت العبارتين؟ الإجماع دليل مخصص، الإجماع دليل مخصص. عم انت حركوا رأسكم لكن ما حدش سمعني الفرق، قول الفرق يا شيخ. دليل مخصص دليل مخصص، يعني اعرف كده. الإجماع دليل خبر مخصص صفته، الإجماع دليل صفته أنه مخصص. طيب الإجماع دليل مخصص، فأي معناها دليل مخصص؟ دليل على وجود مخصص وليس هو المخصص. لكن لما يقول الإجماع دليل مخصص يعني هو الذي خصص. وأصلا نسبة التخصيص إلى الدليل عرفنا أنها مجاز، لكن حتى هذا مجاز بعد مجاز، لأن ليس الإجماع مخصصا، ولكن الإجماع يدل على وجود نص مخصص، أي دليل على. لما يقول الإجماع دليل مخصص أي دليل نص مخصص، فمخصص صفة لموصوف محذوف تقديره نص، لأن دليل أعم. الإجماع دليل مخصص أي دليل نص، أي دليل وجود نص مخصص. يعني دل الإجماع على وجود كتاب يخصص أو سنة تخصص. وسيأتينا إن شاء الله في الإجماع أن الإجماع لابد له من دليل، لهذا قال الحق ليس بمخصص بل دال على وجوده، فهو دليل نص مخصص وليس دليلا مخصصا بنفسه. ومنه أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الذين آمنوا يتناول النساء صح، والصغار والعبد والأمة، وهؤلاء كلهم خارجون. خرجوا بماذا؟ فيها أحاديث في سندها كلام، ولهذا كان التخصيص هنا بالإجماع أقوى. خص الإجماع العبد والأمة والمرأة غير البالغ، فلم يشملهم قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لذلك المرأة لو تبيع لامرأة في وقت نداء الجمعة الثاني البيع صحيح ولا لا؟ صحيح عندنا وعند غيرنا. لكن لو باع رجل لرجل بعد نداء الجمعة الثاني فالبيع فاسد عندنا عند الحنابل فقط، أما الجمهور يقول بالحرمة مع صحة البيع. ثم بعد ذلك الرابع والنص الخاص، يعني النص الخاص مخصص للنص العام، سواء كان هذا النص كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا. وقلنا أن النص هنا إطلاق من إطلاقات النص، المراد به ها الكتاب والسنة كيفما كان، وليس المراد به ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. المراد بالنص هنا أي الكتاب والسنة، الكتاب والسنة يخصصان، فالكتاب يخصص الكتاب والكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب والسنة تخصص السنة. مثال ذلك قول الله عز وجل وأحل لكم ما وراء ذلكم، ده بعد آية الايه والمحصنات من النساء، ذكر الله تعالى المحرمات من النساء ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم إلى آخره. دلت الآية بعمومها على جواز نكاح الرجل عمته على جواز نكاح الرجل عمة امرأته وخالتها. ثم جاء الحديث لا تنكح المرأة على عمتها وخالتها. يعني الآية بدون الحديث، بدون ورود هذا الحديث، نقول يجوز للرجل أن يتزوج امرأة كانت عمتها تحته، يعني زوجة له. ويجوز أن يتزوج امرأة كانت خالتها تحته، فأجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. خرج هذا من العموم بقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. العموم فين في الآية؟ أحل لكم ما وراء ذلكم. ما وجه العموم؟ ما احنا قلنا بالأمس ما من أدوات العموم. يبقى كل امرأة غير التي ذكرها الله، غير اللواتي ذكرهن الله في هذه الآية يجوز نكاحها. ثم السنة أخرجت أيضا بعض هؤلاء النسوة. وكتخصيص قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم، وجه العموم جمع مضاف فيكون عاما كما سبق بالأمس. خص هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى الآية بعمومها تدل على أن الولد الكافر يرث أباه والابن يرث أباه الكافر، الابن المسلم يرث أباه الكافر والولد الكافر يرث أباه المسلم. لكن حديث أخرج هؤلاء من العموم، وكذلك قوله إن معشر الأنبياء لا نورث فأخرج الأنبياء كما سبق لنا بالأمس. تخصيص قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. النكاح قيل حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وقيل بالعكس وقيل مشترك، يعني حقيقة فيهما. هذه الأقوال المشهورة في النكاح حتى تنكح زوجا غيره. قد يقول قائل المراد العقد، فلو عقدت المرأة عقد عليها رجل حلت لزوجها الذي طلقها ثلاثة، يبقى أي نكاح؟ لو يوم وليلة، لو عقد بس، لو نكحها ولم يجامعها، مش ده عمومه؟ حتى لو قلنا هو حقيقة في العقد، قد يقول قائل خلاص عقد ولم يجامعها فهو نكحها. نعم نكحها، والدليل أنه نكاح معتبر، الإجماع ده نكاح معتبر. وحينئذ إذا عقد عليها حرمت عليه إيه؟ أمها. العقد على البنات يحرم الأمهات، فأنا بمجرد ما تزوج امرأة صارت أمها بالعقد، مش بالوطن، بالعقد صارت أمها حراما علي أبدا. فخلص أنا تزوجت هذه المرأة وطلقتها فلترجع إلى زوجها. فجاء الحديث لا حتى تذوق عسيلتها، حتى تذوقي عسيلتها ويذوق، أو حتى تذوق عسيلتها وتذوق عسيلتك، يعني لا بد من الوطن، لا بد من الجماع. فكان هذا الحديث مخصصا، وقيل هو بيان وليس تخصيصا، لأن إذا كان مشتركا فإنه يكون من البيان. الشأن لا يعترض المثال، لكنني نوعت لكم في الأمثلة حتى تعرف أهمية الخاص وأهمية فهم تخصيص النصوص بعضها لبعض. ذكر المؤلف أيضا مثالا آخر وهو حديث لا قطع إلا في ربع دينار، يخصص عموم قول الله تعالى والسارق والسارقة. العموم هنا في ال، يعني الذي سرق والتي سرقت، فشمل ذلك كل سرقة قليلة كانت أو كثيرة. جاء الحديث وخصص أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وقوله والنص الخاص، هذا من المؤلف عام في الدلالة، فيشمل النص المتقدم والمتأخر والكتاب والسنة. يعني عموم قول المؤلف النص الخاص يدل على أن كل نص يخصص كل نص، سواء كان المخصص كتابا أو سنة، كان متقدما أو مقارنا أو متأخرا، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم. لكن ولهذا قال ولا يشترط تأخره، يعني لا يشترط أن يكون المخصص متأخرا، بل يمكن أن يكون متقدما، لأنه ليس نسخا بل هو رفع لبعض ما دخل وليس لكل ما يتناوله اللفظ العام. وعنه بلى، يعني وعن الإمام أحمد رواية أنه لا بد أن يكون المخصص متأخرا، فإن كان متقدما فإنه لا يخصص، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية. بناء على هذا القول المتأخر هو المقدم، إذا كان العام هو المتأخر فإننا لا نأخذ بالخاص، إذا كان الخاص هو المتأخر فإننا نخصص به، وعند التساوي يتعارضان ويتساقطان، بناء على هذا القول الثاني، لكنه قول ضعيف. والصحيح أن الخاص مقدم مطلقا، يعني الخاص مقدم يعني هو القاضي على العام، هو الذي يخصص به العام، كان سواء كان متقدما أو مقارنا أو متأخرا. قال الطوفي رحمه الله لأننا إذا فعلنا ذلك فإننا يعني خصصنا المتأخر، فإننا أعملنا الدليلين. وإذا قدمنا، وهذا المشهور يعني ليس الطوفي فقط الذي قاله، لا ويقول وأما إذا أخذنا بالمتأخر فإننا ألغينا واحدا وعملنا بالثاني. بيان كوننا عملنا بالدليلين أنه إذا قال أعطي زيدا درهما ثم قال لا أعطي أحدا شيئا، فين المتقدم وفين المتأخر؟ أعطي زادا درهما خاص وهو متقدم، ثم بعدها قال لا تعطي أحدا شيئا متأخر. طب فين العموم في لا تعطي أحدا شيئا؟ نكرة في سياق النهي، لا تعطي، ينهاه لا تعطي أحدا شيئا. فإذا عمل بهذا العموم وحده ولم يعطي أحدا شيئا ومنع زيدا اللي هو كان قاله قبل كده أعطي زيدا، كان قد ألغى النص الأول، خلاص ألغينا دلالة الأول، فيكون قد ألغى النص الخاص فلم يعطي زيدا. وإذا أعطى زيدا ومنع من سواه كان عاملا بالخاص وبالعام، بالخاص في إعطاء زيد وبالعام في عدم إعطاء غيره. والقاعدة المتفق عليها أن الإعمال أولى من الإهمال، إذا أمكن إعمال الكلام ولو بوجه من الوجوه فهو أولى من إهماله. هذا هو الصحيح، أن الخاص مقدم مطلقا سواء تقدم في وروده أو تأخر أو كان مقارنا. لكن على القول الثاني أنه لا بد أن يكون خاص، أن يكون خاص متأخرا، قال فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. يعني بناء على هذا يقول إذا تأخر العام عن الخاص، على القول الثاني لشرط التأخر للتخصيص، يقول وكأن العام نسخ الخاص. ولكن يرد عليه أن النسخ لا يلجأ إليه إلا عند تعذر الجمع، لأن النسخ رفع لأحد النصين، فلا يلجأ للنسخ إلا إذا تعذر الجمع. ونحن نستطيع الجمع بأن نعمل بالخاص ونعمل بالعام فيما لم يعارضه فيه الخاص، فنكون أعملنا الدليلين معا، أعملنا الخاص في مورده وأعملنا العام في الجزء الذي لم يعارضه فيه الخاص، دائرة بداخل دائرة. فأنا الجزء اللي هو تضمنته الدائرة الخاصة معمول به، وبقية الأجزاء خلاص خارجة عن إطار تناول النص الخاص وبقية على العموم، وهذا هو الأولى والذي عليه جمهور أهل العلم. نعم. بالقرينة، هذه بالقرينة لا يرجع فيها لمجرد اللفظ. يعني إن قلت إنه يريد النسخ فإنه بالقرينة، لكن كلامنا هنا في الإطلاقات في المجردات ليس فيما فيه قرينة، لأنه لو لم يكن قرينة فسيعمل بكليهما، لكن إذا كان قرينة فالقرائن يعول عليه في الفهم. قال فعلى هذا، يعني فعلى القول الثاني الذي يعتبر أن يكون المخصص متأخرا ليعمل به وإلا فلا عمل به، متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه، فيتساقطان ويبحث عن دليل آخر. وأما على القول الأول اللي هو الصحيح أنه لا يعتبر التأخر، فلا يضر الجهل بالتاريخ، لأن غاية ما يمكن أن يقال عند الجهل بالتاريخ إيه؟ يعني إيه غاية ما يمكن؟ أن يكون العام متأخرا، ونحن نقول لو كان العام متأخرا سنعمل أيضا بالتخصيص، فلو جهلنا التاريخ من باب أولى نعمل به ولا إشكال. وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، ده كلها احترازات لذكر الأقوال الأخر المخالفة لعموم قوله النص. نقولنا المؤلف لما قال النص شمل الكتاب شمل السنة شمل المتقدم والمساوي والمقارن والمتأخر، هناك خلافات في مناطق من هذه العمومات بيّن لك الخلاف في التقدم والتأخر. الخلاف الثاني أن من أهل العلم وهو رواية عند الحنابلة وهو أيضا مذهب بعض الحنفية أن الكتاب لا يخصص السنة، السنة تخصص الكتاب نعم، لكن الكتاب لا يخصص السنة. هو لا ينظر هنا نظر النظر الموجود في النسخ، النسخ يقول لابد من اتحاد الرتبة فالسنة لا تنسخ الكتاب، لا، الحنفي ورواية عندنا يقول لا، أنا أتكلم من حيثية أخرى، الله عز وجل يقول وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فمن المبين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الكتاب مخصصا للسنة كان المبين مبينا ولا لا؟ ما هو السنة مبينة للقرآن، فلو كان القرآن يخصص، احنا قلنا التخصيص بيان، بيان ان بعض الافراد غير داخلة ليس كذلك، فكيف تكون السنة التي هي مبينة مبينة في نفس الوقت؟ الشيء لا يكون مبينا مبينا، صح ولا لا؟ فهذا وجهة من قال بهذا القول، هذا قول ضعيف والذي عليه عمل جمهور اهل العلم، وجاء عن الصحابة رضي الله عنهم التخصيص، تخصيص الكتاب بالسنة، ويدل عليه عموم قول الله عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، والسنة داخلة في عموم قوله لكل شيء. ثم إنه التعارض الذي يفرضه الحنفية إنما يكون من لو كانت الجهة واحدة، لا يكون الشيء مبينا مبينا من نفس الجهة، لكن مع انفكاك الجهة مبين يكون مبينا في نص ومبينا في نص آخر، فالجهة منفكة، إنما يكون التعارض عندما تكون الجهة متحدة، فلا يكون الحديث مبينا لآية الآية مبينة له، لأن هنا نقول كل منهما مبين مبين، لكن آية تبين حديثا وحديث آخر يبين آية أخرى، الجهة منفكة فلا تعارض. ومن أمثلة تخصيص الكتاب للسنة، يعني السنة عامة عامة حديث والقرآن خاص، أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية كانت المعاهلة بينه وبين قريش أن من جاء من المشركين مسلما يرده إليه. من هذه تشمل الرجال والنساء، فلو جاءت امرأة يردها، وإذا جاء رجل يرده. في القرآن الكريم تخصيص لهذا، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فالآية خصصت عموم الحديث وصارت المعاهدة متناولة للرجال دون النساء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الناس هنا عام، يشمل أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. ثم أخرج الله أهل الكتاب من هذا العموم فقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فلو أعطوا الجزية لا تقاتلوه، هذا مفهوم الآية الكريمة. لكن الحديث كان يتناول المقاتلة سواء أعطوا الجزية أو لم يعطوا الجزية. أمرت أن أقاتل الناس الغاية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه الغاية. لكن القرآن جعل غاية أخرى وهي دفع الجزية في حق أهل الكتاب. طيب، ومن المخصصات مخصص الخامس بعد النص قال والمفهوم. المفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، وسيأتي له كلام غدا إن شاء الله تعالى. المفهوم اللفظ يدل بمنطوقه وبمفهومه. إذا قلت أكرم الرجال النابهين فإن المنطوق يدل على أن كل نابه يكرم. ومفهوم قولي النابهين، لأن يعتبر وصفته جعلت له قيدا يعني، أو جعلت له شيئا يخصصه، لأن الرجال عام فيكون تخصيصا بالصفة. مفهوم هذا أن غير النابهين لا تكرمه، أكرم النابهين ثم ما قلتلكش لا تكرم غيرهم، لكن أنت فهمت من غير محل النطق، يعني دل اللفظ لا في محل النطق على أن غير النابه لا يكرم، وهذا يحتاج إلى نباهة أصلا، مفهوم يحتاج إلى نباهة، فلو كنت غير نابه فمش هتفهم المفهوم، يحتاج إلى نباهة. فالمهم المفهوم حجة عند جمهور العلماء، وسيأتي إن شاء الله هذا فيما بعد. فلما كان المفهوم معتبرا وفي بعض صوره خلاف كمفهوم اللقب ومفهوم العذب وغيره من الخلافات التي وقعت، فالمفهوم في الجملة حجة عند الجمهور. ومن احتج بالمفهوم خصص به العموم، مفهوم نص يخصص عموم نص آخر، أما منطوق يخصص منطوقا فلا إشكال في هذا. احنا قلنا النص بنطقه يخصص النص بنطقه، ودي ضربنا لها أمثلة، لكن لا، ده حتى مفهوم النص يخصص عموم نص آخر. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما ذكر المؤلف في سائمة الغنم الزكاة، هذا نص خاص مفهومه أن غير السائمة ليس فيها زكاة. عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام في 40 شاة، شاة يعني يجب في كل 40 من الشياه شاة واحدة، إن لو كانت سائمة ولا غير سائمة يجب في كل 40 شاة، صح؟ مشان عموم في 40 شاة، شاة يعني في كل 40، واحد يقول لي 40 ده عدد وانت قلت الأسماء الأعداد الخاصة، لا أنا لا أتكلم في 40 مخصوصة، كأنه يقول في كل 40، كلما وجدت 40 شاة، كلما وجدت عندك 40 شاة، مش 40 معينة، لا كل 40 فإن فيها شاة سائمة كانت أو غير سائمة. قوله عليه الصلاة والسلام في سائمة الغنم الزكاة مفهومه أن غير السائمة لا زكاة فيه. خصصنا عموم قوله في 40 شاة شاة بمفهوم قوله في سائمة الغنم الزكاة. طيب قال وفعله يعني ومن المخصصات فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السابق من المخصصات كان القول، السنة القولية، النص يشمل الكتاب والسنة القولية. أيضا السنة الفعلية مخصصة لعموم القرآن والسنة، سواء كانت هذه السنة فعلية أو كانت تركية، لأن الترك فعل. وأضرب مثالا لهذا مثالا لهذا. قول الله عز وجل في الحائض أو في الحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا يعم كل قربان، لا تقبيل ولا ضم ولا جماع ولا شيء، صح؟ وكانت اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لا يؤكلوها ولا يشاربوها، عشان تعرف من الذي كرم المرأة، الإسلام ولا غيره. المرأة إذا حاضت عند اليهود كأنها يعني لو كان نجاسة حتى ممكن يلبسها رجل، ولكن يعني خلاص تلقى ولا قيمة لها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ده تخصص بالقول، صح؟ وبالفعل أيضا قال، بالفعل أيضا قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرني وأنا حائض فأتزر فيباشرني، فدل على أن المنهي عنه هو الجماع عندنا، وعند الشافعية أشد، عند الشافعية لابد من أن لا يقرب ما بين السرة والركبة، يعني مذهبنا أسهل، لكن الشافعية مسألة عندهم فيها شدة، وعادة المذاهب تتفاوت في مسألة من مسألة إلى مسألة. المقصود أن باتفاق العلماء أيا كان الموضع الذي ينهى عن قربانه، باتفاق العلماء ليس النهي عن القربان عاما، وخصص بالسنة القولية وبالسنة الفعلية. طيب مثال التخصيص بالترك، المثال ده بقى عند الشافعية مش عندنا، واحنا قلنا الشان لا يعترض المثال. الله عز وجل قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذه الآية تعم كل زان وزانية، محصنا كان أو غير محصن، يعني ثيبا كان أو بكرا. أضافت السنة الرجم، فرجم النبي عليه الصلاة والسلام ماعزا ولم يجلده، مع ان الآية بعمومها تدل على ايه؟ الجمع، يعني تدل على الجلد، جلد حتى الثيب، ويضاف اليه الرجم، ولذلك قال الحنابلة يجلد ويرجم، الشافعية قالوا لا يرجم فقط، لا الحنابلة قالوا يجلد ويرجم معا. انا اضرب مثال على مذهب الشافعية الان، اما الحنابلة فقالوا يجلد ويرجم، واما الشافعية فقالوا لا نخصص عموم الآية ونخرج الثيب فلا يجلد وإنما يرجم فقط. طب التخصيص ده جبته منين؟ قالوا من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فين الفعل ده؟ أنه ترك جلد ماعز وإنما رجمه فقط، والترك فعل، نعم الترك فعل، فخصص الترك الذي هو فعل عموم الآية الكريمة الزانية والزاني، فجعل الجلد في حق عند الشافعية، جعل الجلد في حق الزاني غير المحصن فقط، وأما المحصن فيرجم ويجلد معا عندنا، ويرجم فقط ولا يجلد عند الشافعي. الترك يخصص، الفعل عموما يخصص سواء كان فعلا او تركا، لان الترك من الافعال بأدلة اخرى، لان عندنا منطوق اخر، قالك ممكن ينهى لذي حدثة عين، لكن عندنا في الحديث خذوا عني خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل، فقالوا ده منطوق، والمنطوق لا يعارضه فعل ربما كان حادثة عين او احتمالات اخرى، يعني لن نعجز عن رد، تلاش الحنابلة لن يعجزوا عن رد، اي عالم على فكرة لن يعجز عن رد، وانما الشان في قوة الرد، والشان لا تعترض المثال. خلينا نمثل عشان نمشي، عايزين نخلص. وتقريره ايضا من المخصصات التقرير، السنة التقريرية تخصص النطق، تخصص الكتاب والسنة اذا كان فيه نطق. ومثالها على غير المذهب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، الحنابلة يقولون حتى يقولون إذا صلى لا يستثنى إلا ركعتي الفجر فقط، سنة الفجر إذا صليتهما قبل صلاة الفجر، وأما بعد الفجر فمذهب الحنابلة على المعتمد أن لا تقضي هذه الراتبة إذا فاتت، وإنما في هذا الوقت إنما تقضيهما بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. الشافعية قالوا تقضى، وهو رواية عندنا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فسألوا عنهما فقال لم أكن صليتهما قبل الفجر، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. قالوا هذا التقرير يخصص عموما لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. لكن هذا لا يتمشى على مذهبنا، هذا يعني هذا مثال عند الشافعي. المهم أن تفهم القاعدة سواء كانت، لأن خذوا بالك يا أخوان، أصول الفقه لم تؤخذ من الفروع، وإنما الفروع هي التي بنيت على الأصول. هذا عند الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية عكسوا القضية، الحنفية أخذوا أصولهم من فروع أئمتهم، ولذلك كانوا يحتاجون إلى تقييدات، حتى لو خرج فرع عن القاعدة يحطوا قيد للقاعدة. لكن الجمهور اللي هو يسمونه مذهب المتكلمين لا ينظرون إلى الفروع عند التأصيل، لا، الفروع مبنية على الأصول، لذلك كانت أصولهم أقرب إلى التحقيق. ليه؟ لأنها موضوعية، لا ننظر فيها إلى الفروع، حتى لو كانت فروعنا تخالف ننظر إلى دليل نجيب به، لكن أصل أصل بمجرد لا ينظر فيه إلى الفرع. طيب، وقول الصحابي إن كان حجة، أي ومن المخصصات، المخصص الثامن في كلام المؤلف رحمه الله، قول الصحابي إن كان حجة. يعني إن كان حجة؟ يعني إن قيل إنه حجة، وهو مذهبنا ومذهب الحنفية ومذهب المالكية على المعتمد، وقول عند الشافعي إن قول الصحابي إيه؟ حجة. حجة يعني دليل شرعي، زيه زي الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طبعا مش زيه بكل وجه، يعني مش بقوته، لكنه في أصل كونه حجة يحتج به. يعني القياس حجة نعم، الكتاب حجة نعم، لكن هل القياس مثل القرآن؟ لا. فلما أقول قول الصحابي حجة، يعني ما تجيش تقول يعني هو زي القرآن، لا يلزم، الحجج متفاوتة، لكنه حجة يحتج به عندنا وعند جمهور العلماء. إذا قلت قول الصحابي حجة يبقى زعلان لي لما نخصص بالعموم. يلزمك إذا قلت قول الصحابي حجة أن تخصص به، مثل ما تخصص بالقياس لأنه حجة، وبالإجماع لأنه حجة، وبالسنة لأنها حجة، وبالمفهوم لأنه حجة، وهكذا. فقول الصحابي عندنا يخصص العموم، ولذلك قال الحنابلة إنه يجوز الأخذ من اللحية لفعل ابن عمر رضي الله عنهم. عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام أعفوا اللحى، أو خلينا نقول هذا أمر بالإعفاء مطلقا أو عاما، أمر بأن تعفي اللحية، ولا وهذا الأمر في ظاهره نهي، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا قال أعفوا اللحى فمعناه لا تأخذوا منه، لا تحلقوه. ثم اختلف العلماء في معنى الإعفاء، هل هو التكثير ولا الترك المطلق. ثم رأينا ابن عمر إذا حج يقبض على لحيته فيأخذ ما زاد عن القبضة، قلنا نخصص العموم بإيه؟ بفعل الصحابة، لأن فعل الصحابة عندنا حجة، وهذا يلزم كل من قال بحجية قول الصحابة. طب لو واحد ما قالش بحجية قول الصحابي هنقول له اجمع سكوتي، لأن ابن عمر فعل ذلك في محضر من الصحابة، مش حاجة خفية، ويكرره، ولم نسمع إنكارا عن واحد من الصحابة، وهو هذا الإجماع السكوتي، إن يقول المجتهد قولا أو يفعل فعلا ويشيع وينتشر وتمر مدة يعني تدع فرصة للتفكر والتدبر والتأمل، وليس هناك مانع من الإنكار، ثم لا ينكر المجتهدون، يبقى ده اسمه إيه؟ إجماع سكوتي، وهو حج. فأنت لا انفكاك لك عن أن تقول بجواز الأخذ من اللحية. ما دي بقى يجي البحث ثاني، هل فيما زاد عن القبضة ولا فيما دون القبضة؟ بحث ثاني بعد البحث الأول. المهم إن احنا نقول يجوز الأخذ من اللحية، خلينا نخرج من المشكلة الكبيرة اللي موجودة عند بعضهم، إن اللحية لا يجوز أن تقربها مطلقا، وكأنك لو أخذت شعرة يبقى أنت يعني أتيت بكبير. وإن كان هذا قال به بعض أهل العلم إن لا تحلق، لا تأخذ شيء من اللحية مطلقا، وهذا موجود، لكنه قول طائفة قليلة جدا من العلماء. الجمهور على جواز الأخذ منها، والجمهور أيضا على حرمة حلقها. طيب، قال وقول الصحابي إن كان حجة ولأنه حجة فإنه مخصص. قال وقياس نص خاص، يعني قياس النص الخاص، إذا كان عندنا نص خاص وقسنا عليه فإننا نخصص به العموم، فيكون القياس مخصصا، لأن القياس دليل حجة، وأصلا حجة غير الدليل حجة، وليس كل حجة دليلا. فالقول الصحابي دليل وحجة، والقياس دليل وحجة، لكن ليس كل ما كان حجة كان دليل. طيب، مثال ذلك قول الله عز وجل وأحل الله البيع، شمل ذلك بيع كل شيء، صح ولا لا؟ فبيع الرز بالرز تفاضلا جائز ولا لا على مقتضى الآية؟ جائز، لأنه بيع إلا الذي أخرجه من العموم. ثم جاءت السنة الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والعلة فيهما عندنا الوزن. طيب، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، والعلة عندنا الكيل. الظاهرية نحن مش هنعلن المسائل دي، وهي الستة فقط التي لا يجوز فيها الربا، وما سوى ذلك العلة الستة فقط التي يجري فيها الربا، وما سوى الستة لا يجري فيها الربا. فالرز بالرز عند الظاهرية متفاضلا جائز، الجمهور يقولون لا يجوز. طب جبتوا منين لا يجوز؟ الآية فيها وأحل الله البيع، وتيجي بقى تشنع عليهم وتخالفون النصوص وتعمل لهم حكاية. قال لك عندنا القياس يا أخي، العلة هي الكيل، العلة في الأصناف الأربعة سواء الذهب والفضة هي الكيل، وقيل الطعم وقيل الاختيات، يعني أيا كانت العلة، لكن احنا نتكلم عن المذهب الآن، العلة الكيل. الرز مكيل فيقاس على البر، فيكون الرز خارجا من عموم قوله تعالى وأحل الله البيع حال بيعه متفاضلا، فهو محرم يجري فيه الربا، والدليل التخصيص بالقياس، وهو قياس على نص خاص. إذن النص الخاص لو قسنا عليه نخصص بهذا القياس عموم النص الآخر، وهذا الصحيح في المذهب وقول جمهور العلماء. قال وقياس نص خاص في قول أبي بكر، أبو بكر الصديق ولا مين؟ ها؟ أبو بكر عبد العزيز من كبار أصحابنا، في قول أبي بكر والقاضي يعني أبا يعلى وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شاق لا، وجماعة من الفقهاء لا يخص، يعني لا يخص القياس عموم النصوص، هذا قول الثاني وفيه ضعف بل هو ضعيف. وقال قوم بالجلي دون الخفي، فصل آخرون وقالوا نخصص بالقياس الجلي وسيأتي معناه، ولا نخصص بالقياس الخفي، لكن عندنا كل قياس يخصص سواء كان قطعيا أو ظنيا جليا أو خفيا، ما دام قياسا صحيحا فإنه يخصص العموم. وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص. عيسى بن أبان قال القياس لا، عيسى بن أبان من فقهاء الحنفية وأصوليهم، قال العام نوعان، إما عام مخصوص وإما عام غير مخصوص. العام المخصوص ضعيف، ضعف عمومه بالتخصيص، إنما العام غير المخصوص قوي، لم يخرم أو لم يضعف قوته شيء، حاجة باقية على عمومها خلاص قوية، لكن حاجة مخصصة خرج بعض أفرادها فحصل لها ضعف، فلأنه ضعيف فالقياس أضعف من، يعني ضعيف باعتباري، مش ضعيف مطلقا لكن ضعيف باعتبار، ضعيف بالنسبة إلى الذي لم يخص، فلكونه ضعيفا بالنسبة إلى الذي لا يخص فلا بأس أن يخصص القياس، لأن القياس ضعيف والنص العام اللي يخص ضعيف، والضعيف والضعيف يتقاومان، لكن تيجي على العام الذي لم يخص ده قوي وحرمته عظيمة، فلا يخص بقياس ربما لم يتحقق الإنسان منه، فالضعيف لا يقاوم هذا القوي. هذا قوله عيسى بن أبان. والصحيح أن القياس مطلقا يخصص جليا أو خفيا قطعيا أو ظنيا، يخصص العام المخصوص والعام غير المخصوص أيضا. ومثاله أيضا قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما عشرة جلدة، خصت بقياس العبد على الأمة في قوله فإذا أحصن فأتين بفاحشة، وقيل المخصص هنا الإجماع على هذا الحكم، لكن ما ذكرته أول. قال ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، هذه بعد أن أنهى الكلام على المخصصات انتقل إلى بعض مسائل العام. قال التخصيص يجوز إلى أي حد من الحدود، لا يمكن أن يكون التخصيص رفعا لكل الأفراد. ليه؟ إذن لكان نسخا، احنا بنقول التخصيص غير النسخ، النسخ رفع والتخصيص إخراج لبعض ما دخل. حينئذ هل هناك حد نقف عنده في التخصيص؟ اختلف الأصوليون في ذلك، فقال الجمهور يجوز التخصيص إلى واحد، يعني أقول لك أكرم الطلبة كلهم، وبعدين بعد ما تخش المسجد أقول لك أكرم أخانا اللي هو بيت في المسجد، لأن هو بيت في المسجد ونسأل الله أن يجزيه الخير، وأخرجت كل الطلبة اللي قاعدين دول، ينفع؟ الجمهور يقولون نعم، يعني ينفع، حتى انتم مش عاجبكم لكن هو ينفع، حتى مش عاجبكم يعني صحيح انتم مش هتكرموا، لكن دي اصلا امثله نظريه ومحدش هيكرم ولا حاجه هي امثله نظريه فكبر دماغك يعني. فيجوز تخصيص العموم الى واحد عند الجمهور. وقال الرازي والقفال والغزالي الى اقل الجمع، ويختلف بعد ذلك التحقيق عند اقل الجمع اثنين ولا ثلاثه، فمن قال اثنين يبقى يجوز التخصيص إلى اثنين، ومن قال ثلاثة وهم الجمهور وهو الصحيح فقال لابد أن يكون ثلاثة عندك، ولازم تكرم ثلاثة من الطلبة، ما تجيش تقول لي أكرم واحدا فقط. اللي هو ايه؟ حكم الطلبه حكم. لا ثم قلت لا تكرم الا فلانا، جزاك الله خيرا. اكرم الطلبه ثم قلت لا تكرم الا فلانا، لكن اكرم الطلبه اكرم فلانا ليس تخصيصا، لان ذكر بعض افراد العام بحكم موافق العام ليس تخصيصا. جزاك الله خيرا على التنبيه. ايه نعم، يعني يكون توكيدا عند الجمهور، وهو حجة في الباقي عند الجمهور. يعني العام إذا خص فإنه حجة. يعني نقول تاني عشان الإخوة اللي مش مركزين معانا، المثال الصحيح أكرم الطلبة ثم أقول لا تكرم إلا فلان فلانا هذا، ده كده تخصيص. لكن أكرم الطلبة أكرم فلانا ده مش تخصيص، لأن ذكرته هذا الفرد بحكم يوافق العام فليس تخصيصا، تخصيص ذكره بحكم يخالف العام. وهو حجتهم في الباقي عند الجمهور. العام إذا دخله التخصيص صحيح ضعف عمومه لأنه خرج بعض ما دخل فيه، لكنه باق على عمومه فيما لم يخص، فهو حجة في الباقي، وهذا هو الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، بل يكاد يكون إجماعا من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا عملوا بالعمومات المخصوصة كثيرة جدا في الكتاب والسنة، خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان قال ان العام اذا خص لا يكون حجة فيما بقي. ليه؟ قالوا لان صار مستعملا في معنى المجازي، العام في الحقيقة يتناول جميع الافراد، فلو خصصناه فاننا استعملناه في غير ما وضع له فصار مجازا، وقول ضعيف يعني لا يعول عليه، ليس عليه عمل اهل العلم. ومنه الاستثناء، قال ومن التخصيص الاستثناء، التخصيص منه متصل ومنه منفصل، التخصيص منه متصل ومنه منفصل. يا اخوانا ركزوا معانا الله يكرمكم، التخصيص منه انا لسه بقسم تقسيم عام، التخصيص منه متصل ومنه منفصل. المتصل لا يستقل بالكلام، والمنفصل يستقل بالكلام، يعني الكلام يستقل به، واما المتصل فالكلام لا يستقل به. الاستثناء من التخصيص المتصل لا يستقل بالكلام، مفيش حد يقعد كده لوحده يقول لك الا زيدا، طب الا زيدا دي راجعه لايه؟ يقول لك والله الا زيدا وخلاص. يا اخي كلم كلام العقلاء في حاجه اسمها الا زيدا؟ اذا لابد ان يكون متركبا مع ايه؟ كلام قبله. لكن قال لك اكرم الطلبه وبعد كده رجع قال لا تكرم فلانا بعدها بيوم، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع، لان هذا كلام مستقل وكلام مفهوم. اما الاستثناء فهو متصل لا يستقل به الكلام، فمن المخصصات المتصله الاستثناء، ومنها الشرط ومنها الصفه ومنها الغايه الى آخر ما ذكروه، لكن المؤلف ذكر واحدا فقط وهو الاستثناء اختصارا. يعني هو نوع من أنواع المخصصات، إلا أنه مخصص متصل، ومنه الاستثناء وهو أي تعريفه قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول، أو هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته، إخراج ما لولاه لدخل في الكلام بإلا أو إحدى أخواته. يعني لولا الاستثناء لما أقول أكرم الطلبة إلا زيدا، لولا أن قلت إلا زيدا لكان أكرم الطلبة متناولا للجميع، فلولا الاستثناء لدخل زيد في العموم. يبقى لولا الاستثناء كان الكلام عاما، فهو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. إيه اللي دخل؟ لدخل المستثنى في المستثنى منه، لدخل زيد في عموم الطلبة، وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول. هنا خلاف طويل بقى، أن هل هو بيان ولا إخراج؟ محله في الكتب المطولة. المؤلف كأنه يقول أنه ليس إخراجا بل هو بيان يدل على أنه غير مراد بالقول الأول من أول الأمر. اللغة وكثير من الأصوليين وهو الصحيح يقولون هو إخراج وليس بيانا، إخراج ما لولاه لدخل، فهو إخراج بعد أن كان داخلا. قال فيفارق التخصيص، أي فيفارق التخصيص المنفصل، لكن لا يفارق التخصيص مطلقا، هو نوع هو قسيم للمنفصل وقسم من التخصيص. يعني التخصيص المتصل قسم من التخصيص عموما، المخصصات المتصلة قسم من المخصصات، وهي قسيم للمخصصات المنفصل، يعني مقابل لها. فيفارق التخصيص يعني يفارق التخصيص المنفصل بماذا؟ أولا بالاتصال، أنه لا بد في الاستثناء أن يكون متصلا، فلا يصح أن ينفصل. قال وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة، يعني إذا قلت لك عندي عشرة دراهم إلا ثلاثة، كلام صحيح ولا غير صحيح؟ كلامه صحيح، لكن إذا قلت لك عندي عشرة دراهم وبعد كده رجعت أقول لك لك عندي درهم واحد أو تسعة دراهم أو أي حاجة أقولها بعد كده، ده كده تناقض ولا مش تناقض؟ تناقض، لأن هذا خبر يكذب خبرا. لكن المخصص لأن عشرة دي نص مش ظاهر، احنا في العموم قلنا المخصص يخصص العام يخص لأنه دلالته ظاهرة وليست نصية، لكن العشرة هذه نص، لا يمكن أن يأتي شيء يرفع، لا يمكن أن يأتي شيء يرفع بعض ما دخل فيها، لأن النص لا يحتمل إلا معنى واحدا. إنما في الاستثناء يصح، لك عندي عشرة إلا ثلاثة بضوابط ستأتينا إن شاء الله. ولهذا قال تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما، فدخل على النص. فيتطرق إلى النص، المراد بالنص هنا ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وليس المراد بالنص الفاظ الكتاب والسنة، فإنها يدخلها الاستثناء وغير من المخصصات. فهذه من الفروق بين الاستثناء وغير من المخصصات المنفصلة. وأما الفروق بين الاستثناء والنسخ، قال يفارق النسخ بالاتصال، لأن النسخ لابد فيه من الانفصال وكونه متأخرا، وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله، والنسخ رافع لما دخل. الاستثناء مانع والرفع والنسخ رافع، يعني النسخ رفع ما دخل والاستثناء منع الشيء أن يدخل أو أخرج ما دخل، أو بحسب الخلاف يعني هل هو مخرج ولا مانع من الدخول. والنسخ رافع لما دخل، وبأنه رافع للبعض والنسخ رافع للجميع، وهذا كل المخصصات مشتركة فيه، ليس الاستثناء فقط، الاستثناء وغير من المخصصات رافعة للبعض كما سبق، والنسخ رافع للجميع. ثم ذكر شروط الاستثناء، ليس كل استثناء معتبرا في التخصيص، بل لابد له من شروط، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. قال وشرطه الاتصال، يعني الاتصال المعتاد، أن يكون اتصالا معتادا. يعني معتادا يعني إما باللفظ وإما اتصالا حكميا. الاتصال قد يكون الكلام متصل زي ما أنا عمال أتكلم من أول ما قعدت مش راضي أسكت وبتكلم بسرعة والناس بيشتكوا من السرعة، بس أنتوا اللي عاوزين كده عشان عاوزين تخلصها، وأنا أحب إلي ألا أسرع هذه السرعة، لكن نزولا على رغبتكم ووفاء بالوعد ان احنا نخلص الكتاب في زمن قليل، فاستحملوا بقى. نرجع تاني، الكلام المتصل اهو اللي انا عمال اتكلمه ده، كل اللي انا عمال اتكلم مش واقف خالص. فاقول لك عندي عشرة دراهم ولك عندي عشرة دراهم الا جنيها الا درهما واحدا، لك عندي عشرة دراهم الا درهما واحدا، انا لم اثبت لك عندي عشرة الا درهما، كلام متصل اهو. طيب لك عندي عشرة وأخذني سعال شديد وعدت أكح أكح أكح خمس دقايق، وبعد ما ربنا عافاني قلت إيه إلا درهما، قالوا هذا متصل حكما، مش متصل حقيقة لكن متصل في الحكم، نحكم بالاتصال لأنه سكت لأمر خارج عن إرادته كتنفس وانقطاع الكلام بسعال وعطاس ونحو ذلك. لكن لو قال لك عندي عشرة وسكت خمس دقايق كده وبعد كده قال له ايه الا درهما، على فكره الا درهما، نقول له على فكره قولك الا درهما ملوش قيمه وعليك عشرة دراهم، لان هذا الاستثناء لاغ لا عبره به، لا بد ان يكون متصلا حقيقه او حكما. لا لما اعيد الكلام حاجه ثانيه، او حتى خرج يعتبر هذا انقطاع، لك عندي عشرة دراهم وقعد يتكلم في مواضيع ثانيه ما سكتش، ما هو ده برضه انقطاع، ثم رجع وقال إلا درهما، نقول لا عبرة بهذا. فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه، هذا شرط أن لا يفصل بين المستثنى والمستثنى منه سكوت يمكن الكلام فيه، أما سكوت لا يمكن الكلام فيه كسعال وعطاس وتنفس فإنه مغتفر. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما عدم اشتراطه، يعني له أن يستثني ولو إلى سنة، ونوقش هذا كثيرا في كتب الأصول، لكن الصحيح الذي عليه الأكثر الجمهور أنه لا بد من الاتصال. وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس، يعني يصح الاستثناء ما دمنا في المجلس، وأما إذا انتهى المجلس وقمنا منه فلا يصح الاستثناء، لكن لو كنا في المجلس مهما طال السكوت ومهما طال الانقطاع يصح الاستثناء، هذا قول الثالث. وقد أومأ إليه أحمد في اليمين، يعني أخذوها رواية أو قولا مخرجا على إيماء الإمام أحمد رحمه الله في اليمين، أنه قال إذا حلف بالله وسكت قليلا ثم قال إن شاء الله فله استثناء، لأن إن شاء الله استثناء، ومنه قوله تعالى ولا يستثنون، يعني لا يقولون إن شاء الله. طيب الشرط الثاني للاستثناء أن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية، يعني الاستثناء المتصل. وأما الاستثناء المنقطع فليس استثناء حقيقة، وإنما هو استثناء مجازي، ولذلك قالوا لابد أن يكون متصلا يعني من نفس الجنس. مثال ذلك: لك عندي 10 دراهم إلا درهما، ده استثناء متصل. طيب لك عندي 10 أثواب إلا 50 جنيها، يقول الحنابلة لا يجوز هذا الاستثناء، لا يصح، يعني لا يجوز، بمعنى لا يصح. لا يصح أي أن 10 أثواب ثابتة في ذمتك ولا عبرة بهذا الاستثناء. ليه؟ لأنه ليس استثناء حقيقي. وهنا نقاشات لغوية طويلة بقى، هل استثناء المنقطع استثناء صحيح جاءت به اللغة، طب حقيقي ولا مجازي؟ هنا تدخل اللغة في علم الأصول. ويستدل بمثل وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس، أو إلا اليعافير وإلا العيس، الكلام الجميل الذي تجده في كتب الأصول في هذه المسألة. لكن المعتمد عندنا أنه لا بد أن يكون من الجنس، وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين ليس بشرط. فبناء على ذلك صح أن تقول لك عندي 10 أثواب إلا 50 درهما، ويخصم هذا من هذا وتعطى الباقي. طيب، وأن يكون المستثنى أقل من النصف. الشرط الثالث مما ذكره المؤلف في شروط الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من النصف، وفي النصف وجهان وأجاز الأكثرون الأكثر. عندنا 3 أشياء: استثناء أقل من النصف هذا جائز إجماعا، لك عندي 10 دراهم إلا 3، يبقى لك 7، ولا إشكال في هذا، عند الجميع يقولون إنه تخصيص معتبر، استثناء معتبر. الحال الثاني أن أخصص أكثر من النصف، لك عندي 10 دراهم إلا 7، فنحن نقول له 10 كاملة، والسبعة دي لاغية، لأنه لا يصح استثناء الأكثر لأنه عبث ولم يأتي في لغة العرب. هنا برضو تدخل اللغة العربية في علم أصول الفقه لتصحح بها فهم النص ودلالات كلام الناس. وعند الجمهور خلافا للحنابلة يصح هذا الاستثناء، فلك عندي 10 إلا 7 يلزمك 3، وأما الحنابلة يقولون يلزمك 10. وفي النصف وجهان، لك عندي 10 إلا 5، ده الحالة الثالثة أن يكون استثناء النصف، لك عندي 10 إلا 5 وجهان، والصحيح عندنا وعند الجمهور جواز ذلك، لأن اللي جوز الأكثر سيجوز النصف، والذي جوز النصف لا يلزمه أن يجوز الأكثر، فالمذهب جوازه وصحته، واستثنوا فقط الأكثر، قالوا لا يصح استثناء الأكثر. فلك عندي 10 إلا 5 يجوز على الصحيح أو يصح على الصحيح عندنا. يستثنى من عدم صحة استثناء الأكثر ما إذا كانت الكثرة عن دليل خارج عن اللفظ. انتبه لأن هذه المسألة محل اتفاق. قال الله عز وجل إلا من اتبعك من الغاوين، والغاوون أكثر الخلق، صح؟ يا آدم ابعث بعث النار، قال من كم؟ قال من كل 1999، يعني 1 في 1000. يبقى لما قال إلا من اتبع، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، أخرج الأكثر، فاستدل بعضهم بهذا على صحة استثناء الأكثر، وقلنا له لا، ده مش من محل النزاع أصلا. إذا كان الاستثناء بدليل خارج فإننا لا إشكال عندنا في هذا الاستثناء، لكن كلامنا فيما لم يكن محل الاستثناء استثناء الأكثر فيه إلا نفس اللفظ الذي ورد فيه الكلام باستثنائه، يعني مع الاستثناء منه، لأن ما ذكروه نوع من أنواع التخصيص بالصفة، ويستثنى بالصفة المجهول من المعلوم، لكن في الاستثناء لابد أن يكون المستثنى معلوما، فالفروق بينهما واضحة. طيب، ثم انتقل إلى مسألة مهمة تبحث أيضا في هذا الباب، وهي إذا أعقب الاستثناء جملا معطوفة أو مفردات معطوفة، فهل يعود إلى أولها وآخرها ووسطها أو لا يعود إلا إلى الآخر فقط. هذا خلاف كبير بين أهل العلم، وهناك نصوص مجمع على الدلالة فيها، وهناك نصوص هي التي وقع الخلاف فيها. فإذا كان عندنا كلام فيه عطف بالواو أو بالفاء أو بثم، وصلح أن يعود الاستثناء إلى كل الكلام، فإن عندنا يجب عوده إلى كل الكلام. أما إذا لم يمكن عوده لدليل اقتضى ذلك فهذا خارج عن هذا التأصيل الذي نأصله. مثلا قال الله تعالى إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. الاستثناء ده راجع لإيه؟ ما رأيكم؟ فشربوا منه إلا قليلا منه. قالوا فهو يعود إلى منه، يعني لا تكرع الماء وإنما تغترف منه، فكرعهم منه إلا قليلا منهم، فليس راجعا إلى قوله ومن لم يطعمه، لأن الذي شرب منه عن طريق الطعم يعني أخذه من غير الشرب المباشر صدق عليه أنه طعمه، فهو راجع إلى منه وليس راجعا إلى من لم يطعمه. طيب قول الله عز وجل لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، الاستثناء ده يرجع لإيه؟ إزاي؟ إذا كان هو بيستثني ما ملكت يمينه كيف أرجع لما ملكت اليمين؟ ركزوا يا أخوانا في الإجابات. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. طبعا مش راجع للأزواج لأن الزوجة ليست ملك يمين، فهو يرجع إلى قوله النساء، يبقى عاد إلى الأول. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، رجع. وعليكم السلام ورحمة الله. إيه ده بقى؟ طيب احنا في مجلس علم أيضا. فرجع الاستثناء إلى أول الكلام وهو النساء ولم يرجع إلى قوله ولا أن تبدل بهن من أزواج. وهناك استثناء يرجع إلى الجميع جزما بإجماع العلماء، وهو مثل قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. هل ترجع حتى لقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا نرجع لآخر وحدة ليه ولا يزنون؟ بالإجماع ترجع إلى الجميع. فهناك نصوص متفق على دلالتها ونصوص مختلف في دلالتها. فالصحيح أنه إذا تعقب الاستثناء جملا وصلح للرجوع إلى جميع الجمل وكانت هذه الجمل متعاطفة بالواو أو بالفاء أو بثم فإنه يرجع إلى الجميع. وقالت الحنفية إلى الأقرب، يعني يرجع إلى أقرب مذكور. وبناء على ذلك اختلفوا في قبول شهادة القاذف إذا تاب، لأن الله قال الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه أول حكم، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، معطوفة بالواو، وأولئك هم الفاسقون. ثلاثة أحكام إلا الذين تابوا. هل ترجع إلى الفسق؟ هو الجلد خلاص، الجلد كده كده يجلد، تاب أو لم يتب، فبقي عندنا إيه؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل التوبة ترفع الفسق وتبقى الشهادة مردودة غير مقبولة ولا ترفع الأمرين معا؟ بناء على الخلاف فيها، بناء على الخلاف في القاعدة التي ذكرناها. يلا اقرأ، أنا مسكتك بقالي كثير. إيه؟ مش عارف لك اقرأ دلوقتي، يعني جت على دي تقرأش السنة. وهو من الإثبات نفي ومن النفي إثبات، يعني هذا مشهور عند أهل العلم أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. صحيح إذا قلت لا تكرم الطلبة إلا زيدا يعني أكرم زيدا، طب أكرم الطلبة إلا زيدا يعني لا تكرمه، فهذا مشهور واضح في دلالة لا إشكال فيه أن الإثبات من النفي استثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات. ولهذا كلمة التوحيد استثناء من النفي، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله عز وجل الألوهية الحقة، وإلا فالآلهة الباطلة كثيرة، ولهذا كان معناها لا معبود حق إلا الله عز وجل. ومنه المطلق نبدأ فيه إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب، ونترككم على الأذكار. ويا إخوانا هذا الوقت للأذكار، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى العام والخاص تكلم على المطلق والمقيد للتشابه الكبير بين المطلق والمقيد والعام والخاص. ولذلك بعض أهل الأصول لم يفردوا المطلق بباب، وإنما ذكروه بعد العام والخاص على أنه تذنيب، مثل ما فعل البيضاوي في المنهاج، كأن هذا تذنيب وشيء يذكر في ذيل الكلام على العام والخاص. المطلق والمقيد أحكامهما في الجملة كالعام والخاص، وهناك أحكام تختص بهما. ولذلك كل ما قلناه في المطلق في العام والخاص يقال مثله في المطلق والمقيد، يعني مثلا يقيد الكتاب السنة وتقيد السنة الكتاب، النص يقيد بالإجماع وبالقياس وبقول الصحابي وبالمفهوم، يعني كل ما قلته في الخاص قل مثله أيضا في المقيد، بالنسبة الخاص مع العام كالمقيد مع المطلق، أو المقيد مع المطلق كالخاص مع العام، الأحكام واحدة، إلا أن هناك شيئا يفرض بالذكر هنا، وهو أحوال المطلق مع المقيد في اتحاد الحكم والسبب واختلاف الحكم مع السبب إلى آخره مما سيذكر. المطلق عمومه بدلي، العام عمومه استغراقي. فالمطلق شيء يدل على الماهية من غير قيد، مادته تدل على الإطلاق من القيود، على الإرسال، شيء مرسل مطلق، شيء ليس هناك ما يقيده، يعني شيء حر مجرد. ولذلك تقول هذا الشيء مطلق، يعني حلال، حلالا، يعني لم يقيد بشيء، أنت مطلق الحرية، يعني لك حرية غير مقيدة. فالإطلاق يدل على الإرسال، والمطلق يقول هو ما تناول واحدا لا بعينه، تناول ما يعني لفظ، لأن الإطلاق والتقييد من عوارض الألفاظ حقيقة، مثل ما قلنا في العام والخاص. فهو ما يعني لفظ، لفظا تناول، ما يعني لفظا تناول واحدا لا بعينه. لما قلنا تناول واحدا أخرجنا أسماء الأعداد، لأن أسماء الأعداد تتناول عددا معينا، 10 20 100. طيب واحدا لا بعينه أخرجنا الواحد المعين مثل المعارف، هذا الرجل وزيد ونحو ذلك من المعارف، هذه ليست مطلقة لا بعينه، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، يعني يتناوله بالنظر إلى الماهية التي تصدق على أفراد كثيرين، لكنه لا ينظر فيه إلى فرد معين، وإنما ينظر فيه إلى الماهية من حيث هي. مثل ما نقول إنسان، إنسان هذا يصدق على كل ذكر وأنثى وخنثى وكبير وصغير وعاقل ومجنون. فلو قلت لك أكرم إنسانا، فأنا لا أنظر إلى شيء زائد عن كونه إنسانا، لا أبيض ولا أسمر ولا طويل ولا قصير ولا عربي ولا عجمي ولا مسلم ولا كافر ولا أي شيء، إنسان. إذا قلت أعتق رقبة، فأي رقبة، عربي عربية ولا عجمية، بيضاء سمراء، ذكر أنثى، كل سواء. فأنا أنظر إلى الشيء من حيث ماهيته، من حيث التجرد عن كل قيد زائد عن اللفظ الذي أطلقته. أما المقيد فإنه شيء يدل على ماهية المقيدة، وقد تكون مقيدة بقيد أو أكثر، بشرط أو وصف أو أكثر. هناك قيود كثيرة، يعني النص المقيد ممكن يكون مقيدا بقيود كثيرة، وممكن يكون مقيدا بقيود بقيد واحد. يعني تحرير رقبة مؤمنة، الآية في تحرير رقبة مؤمنة في كفارة القتل ودية مسلمة إلى أهله، الرقبة، كلمة رقبة مؤمنة، هذه قيد واحد فقط. لو قال رقبة مثل ما قال في الظهار، فتحرير رقبة من قبل أي تمس بمطلقة، أي رقبة، لكن وسيأتي الخلاف هل تحمل على الأخرى ولا لا. لكن لما قال فتحرير رقبة مؤمنة، وضع لها وصفا واحدا قيدها به، فأخرج رقبة كافرة، لكنها مطلقة باعتبار، لكنها مطلقة بالنظر إلى غير وصف الإيمان، يعني هي مطلقة بالنظر إلى كونها ذكرا أو أنثى، عربية ولا عجمية، عالم ولا جاهل، يبقى هي مطلقة باعتبار، مقيدة باعتبار، فيها قيد واحد. لكن قد تتعدد القيود ويضيق الأمر جدا، يعني مثل قوله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شوف بقى صفات الأزواج، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكار، كم قيد وضع؟ كثير جدا. فهذا من اعلى درجات التقييد. فلذلك لما واحد يقول لك انا عاوز اتزوج واحده، اي واحده خلاص، اي واحده تتزوجها، لكن عاوز اتزوج واحده وطالبه علم الله يعينه وتكون جميله الله يعينها هي بقى، وتكون مصريه وكذا، ويقعد يحط لها قيود قيود قيود، ربما لا يتزوج، يبقى عنده 30 40 سنه لسه ما اتجوزش. يا عم ما اتجوزتش ليه؟ هو الذي قيد نفسه بقيود كثيره، وكان النساء كثيرات. يعني ما الذي اوقعك في هذه الورطه؟ انه وضع قيودا كثيره وبعضها تعسفي، فجعله لا يعني اطار البحث ضيق. ولهذا اليهود لما قال الله، لما قال لهم موسى عليه السلام اذبحوا، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، كان اي بقره تجزئ، بقره هذه مطلق، يعني ليس المراد كل الابقار، وانما المراد بقره واحده، فهي مطلقه، اي بقره بقى، صفراء حمراء سوداء اي شيء. فهم قيدوا يعني ارادوا التقييد والتضييق على انفسهم، حتى وصلوا الى ايه؟ شيء لا يوجد منه في الدنيا الا واحد، بقره واحده بس لا وجدوا، فذبحوها وما كادوا يفعلون. اذا الاطلاق فيه توسعه، والتقييد فيه تضييق، مثل ما تقيد الانسان، تقيد حريته بسجن او بشيء معين، فهذا تقييد، يعني ضيق اطار الشمول الذي يكون فيه الاطلاق. لكن العموم في الاطلاق عموم بدلي، والعموم في العام عموم استغراق. يعني ايه؟ ما الفرق؟ عموم استغراق يعني يشمل جميع الافراد، اكرم الطلبة الذين في المسجد، يبقى كل واحد لابد ان يكرم، عموم استغراق لابد ان تستغرقهم. اما في المطلق فالعموم بدلي، يعني اي واحد يحصل به الامتثال بدل غيره. اكرم طالبا، هناك فرق عظيم بين ان اقول اكرم طالبا واكرم الطلبة واكرم محمدا. اكرم محمدا ده ايه؟ خاص، شيء معين، دل على شيء معين. طيب اكرم الطلبة، يبقى جميع الطلبة يعممون بالاكرام. اكرم طالبا واحدا، بس الواحد ده مين؟ عمرو ولا زيد ولا عبد الله ولا ابراهيم؟ مش فارقة، المهم واحد، اي واحد تكرمه فقد حصل الامتثال. لو اكرمت عبد الله فانا ممتثل. طيب عبد الرحمن بدل عبد الله، ماشي، يبقى فيه بدل هذا او هذا، لست مخيدا بواحد معين. غير الخاص، انت محصور في شيء معين. غير العام، انت مطالب بالاستغراق. والنكرة في سياق الإثبات من المطلق، إلا أن تكون في الامتنان مثل ما سبق بالأمس فإنها عام. ولهذا إذا قلت أكرم طالبا هذه نكرة في سياق الإثبات، بخلاف لا تكرم طالبا هذه نكرة في سياق النفي فتكون عاما. يبقى النكرة في الإثبات لغير الامتنان مطلق، والنكرة في الإثبات للامتنان عام، والنكرة في النفي والنهي والشرط والاستفهام للعموم، ولا بد من التفريق. أما الذي لا يعرف النكرة من المعرفة فلا حيلة لنا معه. يعني واحد يقول لك والله النكره ومعرفه، انا اصلا مش عارف ايه النكره ومش عارف ايه النفي والنهي والاستفهام والشرط، يبقى انت تروح تذاكر من اول تاني الاجروميه وما بعدها، ثم تاتينا وتسمع منا هذا الكلام. فاذا المطلق يعمل به على اطلاق، نص المطلق يعمل به على اطلاق. قال الله تعالى اذبحوا، ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، خلاص، يبقى اي بقره كان يصح بها الامتثال. هم الذين ضيقوا على انفسهم فشددوا على انفسهم فشدد الله عليهم. هنا مسألة المطلق والمقيد يا إخواننا مسألة مهمة جدا في مسألة البدعة الإضافية، في مسألة البدعة الإضافية. أنت مأمور بذكر الله عز وجل، اذكروا الله ذكرا كثيرا، لم تقيد فيه بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا بحال من الأحوال. فالذي يعقل أن المطلق لا يوجد في الخارج إلا مقيدا، يعني فيش في الدنيا حاجة موجودة مطلقة بشرط الإطلاق، لابد لها من إيه؟ من قيود. لا يوجد المطلق في الخارج الا مقيدا. لما اقول اكرم رجلا، رجل من غير اي قيد، دي صوره ذهنيه غير موجوده في الدنيا، لكن اذا وجدت في الدنيا فلا بد ان توجد على صوره عصام ده كده مثلا، اهو ده رجل، اذا اكرمته فقد اكرمت رجلا. هو لا يوجد في الدنيا الا بصوره، ابيض ولا اسمر، طويل قصير، نحيف سمين، متزوج ولا عازب، مسلم او كافر، المهم هيوجد في الدنيا على صوره لها صفات. الامتثال للمطلق لا يوجد، لا يحصل الامتثال الا بايه؟ بصوره مقيده، لكن التقييد غير مقصود للامر. فاهمين الفرق يا اخواننا؟ التقييد غير مقصود للامر، لكنه لا يحصل امتثال المطلق في الواقع ونفس الامر الا بصوره مقيده. فالذي يقول لك ان اي تخصيص بدعه، هذا في قول نظر، لان ما فيش في الدنيا اطلاق يعمل به مطلقا. اذكروا الله، لو ذكرت الله بعدد، اي عدد من الاعداد هيبقى مقيد، لو في مسجد ولا في البيت مقيد بكونه في مكان، لو على سبحه ولا غير سبحه مقيد بكونه يعد على سبحه او ليس بسبحه. هذا لا تأتي البدعة عند قصد التخصيص والتعبد به بلا دليل، وليس عند وقوعه مخصصا. ولذلك إقامة الدورة في هذا الأسبوع، يمكن لواحد يقول لك دي بدعة، لأن المطلوب منك أن تعلم الناس العلم غير تقيد بوقت معين. احنا لم نقصد التعبد بإقامة الدورة في هذا الأسبوع دون غيره تعبدا لله بأن الأسبوع الأول ولا الأسبوع الأخير من شهر كذا وكذا يبقى أفضل من غيره، احنا لم نقصد هذا. لكنه لا يحصل الأمر في الدنيا إلا يحصل هذا الشيء في الدنيا من ذكر أو صلاة أو صيام أو غير ذلك إلا مقيدا. تأتي البدعة من قصد التخصيص وليس من أن يذكر الإنسان ربه مثلا 100 مرة كل يوم، ليس بدعة. طبعا أنا حاول أستغفر الله 1000 مرة وأثبت على هذا العدد، ليس بدعة، لأن لو قلت 1000 ولا 900 ولا 55 في النهاية لابد من عدد يحصل في وقوعه في نفس الأمر. تأتي البدعة من قصد التخصيص ومن اعتقاد فضيلة معينة في زمان لم يأتي به الشرع ومكان لم يدل عليه الشرع أو كذا من الأمور التي تحتاج إلى دليل شرعي، وبهذا تنحل إشكالات كثيرة جدا في مسألة البدعة. ويعني هذا مما يعين على حل الإشكالات الواقعة عند بعض من عنده تشدد وغلو في جانب التبديع، وكذلك في من عنده تساهل أيضا في جانب التبديع. فالحصول امتثال الأمر المطلق لا يحصل إلا بصورة مقيدة، وإن كان هذا التقييد غير مقصود للآمر إلا أن وقوعه في الدنيا لابد أن يكون مقيدا، حتى لو الذي أطلق لا يريد الصورة المقيدة لكن يحصل الامتثال بالصورة المقيدة. يعني ما أقول لك أكرم طالبا، فدخلت وأكرمت عصام، إيه واحد يقول لي والله أنت كده إيش معنى عصام بقى، أنت خصصت، طب كيف أمتثل الأمر؟ قل لي إذا قال أكرم طالبا أعمل إيه أنا عشان أمتثل؟ طب بلاش عصام، خليه عتريس. لو أكرمت عتريسا مش هتقولي تخصيص برضو؟ يبقى عتريس تخصيص. أي واحد في الدنيا تكرمه برضو هيبقى تخصيص، لأنه لن يقع في الدنيا إلا هكذا بصورة مقيدة معينة. فالتشدد في جانب أن أي صورة تقيد نفسك بها تبقى بدعة هذا شيء لا يعقل أصلا ولا ينضبط. إنما البدعة في قصد تخصيص صورة أو زمان أو مكان أو عدد يعتقد فيه الإنسان فضيلة معينة ولم يأتي الشرع بهذه الفضيلة، أما مجرد امتثال فإنه لا يحصل إلا بصورة مقيدة. هذا أمر مهم جدا لابد أن يفهم فيه المطلق والمقيد. طيب، ومنه المطلق وهو ما تناول واحدا لا بعينه، تناول واحدا لا بعينه لنخرج ما تناول واحدا معينا، أو تناول أكثر من واحد لكنه معين، أو تناول كل الأفراد بحسب ما سبق تفصيله، باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. يعني هذا الواحد ينظر فيه للماهية ولا الحقيقة، مثل الرقبة، تحرير الرقبة أي رقبة، إكرام رجل أي رجل، وهكذا. وقيل لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه، يعني هذا قريب من الأول، يعني أيضا شبيه بتعريف النكرة، شيء شائع في جنسه ليس مقيدا وليس محصورا في وصف يتعلق به. ويقابله المقيد، يعني يقابل المطلق المقيد، وهو المتناول لموصوف بأمر زائد عن الحقيقة الشاملة، وهذا الأمر قد يكون وصفا واحدا أو أكثر من وصف مثل ما ذكرنا. فالمقيد هو الذي وضع فيه على المطلق، على الماهية والحقيقة، قيد فأكثر، وصف فأكثر، أو شرط فأكثر. وضعنا للمطلق حاجة تقيده، بدل ما يبقى واسع جدا لا ضيقنا النطاق. كلما كثرت الأوصاف كلما كان التقييد أكثر، وكلما قلت الأوصاف كانت في الأمر، كان في الأمر سعة. يبقى لما أقول فتحرير رقبة المؤمنة غير لما أقول لك مؤمنة عربية أو مؤمنة حجازية أو مؤمنة ذكر، كلما أضع شيئا من الأوصاف الزائدة والقيود كلما ضاق نطاق الامتثال. لكن فتحرير رقبة المؤمنة أنت أيضا عندك اتساع، إلا في أن تكون كافرة، الكافرة لا تحرر وإنما تحرر المؤمنة، كقولي كرقبة المؤمنة فإن هذا مقيد، ولو أنه لم يقل مؤمنة لكان مطلقا، لأن أي رقبة يحصل بها الامتثال. أحكام المطلق والمقيد كأحكام العام والخاص، لكن ينفرد المطلق والمقيد بما ذكره المؤلف في قوله فإن ورد مطلق ومقيد، يعني وردت أدلة الشرع بإطلاق وتقييد. هنا 3 أحوال وهي عند التفصيل أكثر من ذلك. قال فإن اتحد الحكم والسبب، والنظر هنا إلى الحكم والسبب. إن اتحد الحكم والسبب فإننا نحمل المطلق على المقيد. وإن اختلف الحكم فإننا لا نحمل المطلق على المقيد سواء اتفق السبب أو اختلف. وإن اتحد السبب واختلف الحكم فهل نحمل المطلق على المقيد أو لا؟ فيه خلاف، والصحيح عندنا أننا نحمل. هذه ثلاثة الأحوال، وثم تفاصيل لم يذكرها المؤلف فيما إذا اتحد السبب واختلف الحكم، لأن في فرق بين الأمر والنهي وكونهما مثبتين أو منفيين، في تفاصيل أخرى توجد في الكتب المطولة. فنقتصر على ما ذكره المؤلف لئلا نصعب عليكم الكلام ونشتتكم. فنقول إن اتحد الحكم والسبب سواء كان في الأمر أو كان في الخبر، يعني لو قال في الأمر أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة في نفس الصورة في كفارة يمين مثلا لو فرض هذا، يبقى السبب واحد وهو الحنث في اليمين، وهو اليمين أصلي، السبب واحد وهو اليمين، والحكم واحد وهو اعتاق رقبة. مرة قال مؤمنة ومرة قال غير مؤمنة، ده مثال افتراضي ليس في القرآن. فهذا يحمل فيه مطلق عن مقيد بلا إشكال. طيب إذا كان في الخبر، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي مرشد، وكان ده خبر بمعنى النهي، الحكم واحد وهو تحريم النكاح من غير ولي. فالحكم واحد، والسبب كون الولي شرطا من شروط النكاح. إذا السبب متحد، الحكم متحد، وعندي مرة في إطلاق إلا بولي، ومرة أخرى في تقييد ولي مرشد أو شاهدي، وبعد كده شاهدي عدل، فلا بد أن أحمل المطلق على المقيد أن الحكم والسبب متحدان. فإن اتحد الحكم والسبب لا نكاح إلا بولي مع لا نكاح إلا بولي مرشد، فين المقيد؟ إلا بولي مرشد. وضعنا قيدا على مطلق ولي، لأنه قال ولي أي ولي يصلح، فلما وضع قيد مرشد عرفنا أنه لابد من الاشتراط الرشدي في الولاية، حمل المطلق على المقيد. كذلك قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، أي دم. لكن قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فعرفنا أن الدم غير المسفوح كالذي يكون في اللحم بعد ذبحه حلال وطاهر. ولذلك لما تذبح ذبيحة ويكون وانت بتطبخها كده في شوية دم موجودين بتاكل الاكل عادي الا ان تتركها تقززا، لكن من حيث التحريم والتحليل ليس حراما. ليه؟ ليس دما مسفوحا، انما المحرم والنجس هو الدم المسفوح، وليس الدم الذي في العروق بعد ذبح الذبيحة. التقييد هنا اتى من آية اخرى وهي او دما مسفوحا. وقال أبو حنيفة زيادة فهي نسخ. الفرق بين قول أبي حنيفة وبين قول الجمهور أن أبا حنيفة يقول المقيد ناسخ، هذا الوصف يعتبر نسخا وليس تقييدا، فينبني عليه أننا لا نقيد الكتاب بالسنة. ليه؟ لأن السنة لا تنسخ الكتاب، ولا تقيد النص بالقياس لأن القياس أضعف، يعني لا بد أن يكون في رتبة واحد. الزيادة على النص نسخ، هذه مسألة مشهورة جدا في الأصول عند الحنفية خلافا للجمهور. الزيادة على النص دي هي إيه؟ بقيدا، وضعت قيدا زائدا، فالزيادة عند الحنفية نسخ يشترط فيها ما يشترط في النص الناسخ. وأما عند الجمهور فليست نسخا، ولذلك تأخر المقيد أو تقدم أو ساوى قارن، يعني كان مثله في الرتبة مثل المطلق في الرتبة أو دونه أو أعلى منه، لا فرق عند الجمهور بين هذه الصور. يبقى هذه المسألة الأولى، إن اتحد الحكم والسبب يحمل عليهما، يحمل المطلق على المقيد. الثاني الصورة الثانية، وإن اختلف السبب، اختلف السبب يعني سبب الحكم مختلف، ولكن مرة جاء الحكم مقيدا ومرة مطلقا، يعني الحكم واحد والسبب مختلف. مثال ذلك كفارة اليمين، قال الله عز وجل فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذه أول حاجة، أو كسوتهم أو تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. تحرير الرقبة في كفارة اليمين مطلق ولا مقيد؟ رقبة مطلقة ولا مقيدة؟ مطلقة، فهو حكم مطلق. نافي إلى كفارة القتل، قال الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة للأهل إلا أن يصدقوا. في الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، برضو لم يقل مؤمنة، يبقى عندي مرتين فيه إطلاق ومرة فيه تقييد. فهل أحمل المطلق على المقيد؟ ننظر، الحكم واحد ولا مختلف؟ حكم واحد يا أخوان، عتق رقبة، الحكم واحد، السبب مختلف، لأن مرة اليمين ومرة الظهار ومرة القتل. فالحنابلة على الصحيح عندهم يحملون المطلق على المقيد، فيشترطون في كفارة اليمين أن تكون الرقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة، ويستدلون بأدلة أخرى. والإلحاق هنا بالقياس وليس بالنص، الإلحاق هنا بالقياس لجامع بينهم. وربما أيدوا ذلك بمثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية بن الحكم السلمي: من أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قالوا: فجعل العلة في الإعتاق هي الإيمان، فدل على أن الشرع لا يأمر برقب إعتاق رقبة إلا إذا كانت مؤمنة. إذن حملنا المطلق على المقيد بالقياس، حملنا المطلق على المقيد بالقياس، بقياس الكفارة في اليمين على الكفارة في القتل، بجامع أن كل منهما كفارة لإثم، لأن الحنف في اليمين إثم والكفارة ترفع هذا الإثم، وربما كان الحنف مأمورا به إذا كان لشيء أفضل، لكن من حيث الأصل الحنف رجوع في اليمين، والأصل أن لا ترجع في يمينك. وكذلك الظهار منكر من القول وزور، والقتل أيضا فيه تعدي، فهي كفارة مبنية على فعل فعل غير مأذون فيه. فهذا وجه القياس. قال المؤلف وقد خالف المذهب في هذا: فالمنصوص لا يحمل، يعني المنصوص لا يحمل مطلق على المخير عندما يختلف السبب ويتحد الحكم، لكن الصحيح أنه يحمل كما ذكرت لكم، وهي الرواية الثانية التي ذكرها المؤلف. قال: واختاره ابن شقلة وهو قول أكثر الحنفية خلافا للقاضي والمالكية وبعض الشافعية. وهذا الصحيح عند اللي هو قالوا القاضي أبو يعلى والمالكية وبعض الشافعية، هو الصحيح عندنا أنه يحمل المطلق على المقيد. وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم وهو جائز بالقياس الخاص، فها هنا مثل. وهذا أيضا يعني شبيه بالقول الثاني، وهو هم يعللون بذلك، يقولون يحمل المطلق على المقيد بالقياس. فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، يعني يقول إذا كان عندي نص مطلق ونصان مقيدان كل منهما مقيد بقيد غير الآخر، والمطلق مطلق، فأحمله على أيهما؟ يقول احمله على أشبههما به. فمثلا في كفارة اليمين فصيام 3 أيام، لم يقل متتابعات، ولكن نحن نقيده أيضا بدليل آخر، وهو قول قراءة ابن مسعود: 3 أيام متتابعات، وهي عندنا حد في الأحكام، لكن قد تتعدد الأدلة على القول، يعني تقول نقيده بدليل قراءة ابن مسعود وبدليل الحمل على المطلق على المقيد أقصد، فهذا صحيح، يعني تتعدد الأدلة، لا منافاة بين هذا وهذا. المهم أن كفارة اليمين صيام 3 أيام فيه إطلاق، الإطلاق فين؟ لم يكن متتابع ولا غير متتابع، فأي 3 على الظاهر كده يحصل بها الامتثال. في كفارة الظهار والحكم مختلف، لكن الحكم واحد والسبب مختلف، لأن الحكم هو الصيام. قال: فصيام شهر، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فاشترط في الظهار الايه؟ التتابع. في صوم التمتع الذي لا يجد هديا، قال الله تعالى: فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. مطلق ولا مقيد؟ مطلق. لا 3 أيام في الحج مش لازم تتابع، مطلق. فأنا عندي نص مقيد ونص مطلق ونص آخر مطلق، أحمل المطلق على مطلق ولا أحمل المطلق على مقيد؟ أنا في احتمالين. قالوا: نحمله هنا على أشبههما به. فانظر في اليمين، اليمين كفارة تجبر بها خللا، والظهار أيضا كفارة لشيء منكر من القول وزور، ودم التمتع دم شكران وليس دم جبران، لأن تشكر الله على نعمة التمتع بالعمرة إلى الحج والجمع بين النسكين في سفر واحد. فاليمين أشبه، كفارة اليمين أشبه بالظهار لكونهما جميعا غير مأذون فيهما، منها بالتمتع الذي هو شكر وعبادة يتقرب بها الإنسان إلى الله عز وجل فيشكره على هذه النعمة. فاليمين أقرب إلى الظهار منها إلى التمتع، فكان التتابع مشترطا في صوم 3 أيام في اليمين وليس مشترطا في التمتع وهو مشترك بالنص في كفارة الظهار. فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، وإن اختلف الحكم فلا حمل. هذه الصورة الثالثة التي ذكرتها لكم، وأن حيث اختلف الحكم فلا ينظر حينئذ إلى السبب، اتحد السبب أو اختلف السبب لا حمل. ولذلك نقول قول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منهم في التيمم، وفي الوضوء اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الحكم مختلف ولا متحد؟ حكم مختلف، ده وضوء ده تيمم، والسبب متحد اللي هو الحدث، يعني أنت للحدث تتيمم أو تتوضأ. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ ففي التيمم نمسح إلى المرفقين، ها؟ لأن الحكم مختلف، هذا تيمم هذا وضوء، هذا بدل وده مبدل منه، وهما مختلفان، لأن البدل غير المبدل منه، حينئذ لا نحمل المطلق على المقيد. ولذلك يقول الحنابلة في التيمم المسح إلى تمسح الكفين فقط. الشافعية يحملون هنا المطلق على المقيد بدليل آخر، والإمام أحمد يقول: من قال إنه إن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده، شيء زاده من عند نفسه، ولكن ليس هناك دليل على ذلك، لأن الحكم مختلف فلا حمل حتى وإن كان السبب متحدا. وكذلك: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، مع قولي وأيديكم إلى المرافق. دي يد ودي يد، بس مش كل من لا يد نحمل ونقطع اليد إلى المرفق، لا، وإنما تقطع اليد إلى الكوع، إلى الكوعين، لأن الحكم مختلف. نعم. هو مخير بالتفريق بين الثلاثة والسبع، هو مطلق في الثلاثة، يعني لك نظران إلى قولي فصيام ثلاثة أيام في الحج. نعيد المثال مرة أخرى بنظرين، مثال اللي هو اتحد الحكم واختلف السبب. احنا قلنا اليمين سبب مختلف عن الظهار عن التمتع. إذا نظرت إلى الثلاثة، ثلاثة الأيام التي في الحج هي مطلقة ولا تقيد بالثلاثة التي في الظهار. لماذا؟ لأن السبب مختلف والحكم أيضا مختلف. طيب إذا نظرت إلى الثلاثة والسبعة مع بعضهم، العشرة كلها يعني، لا شك أن النص دل على التفريق فقيده بالتفريق، لأنه قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فدل أنه مقيد بالتفريق. فأحمل من هنا، يمكن يقال من وجه آخر عندي، وده اللي يصح التمثيل به، لأن المؤلف قال مقيدا، لم يقل مقيد مطلق ومطلق، وإنما قال مقيدا. فهذه الصورة الصحيحة للتمثيل لكلام المؤلف، أن ننظر إلى العلاقة بين الثلاثة والسبعة. الثلاثة والسبعة مقيدة بالتفريق، وفي كفارة الظهار مقيدة بالتتابع، شهرين متتابعين، وفي كفارة اليمين مطلقة صيام ثلاثة أيام. فاليمين أشبه بالظهار منه بصوم التمتع، لذلك حملناه على قيد التتابع الذي في الظهار لا على قيد التفريق الذي في التمتع، وهذا أولى في التمثيل. جزاك الله خيرا، هذا أولى من هذه النظرة من حيث الثلاثة والسبعة. لكن لو نظرت إلى الثلاثة فإنك تنظر نظرة أخرى إلى إطلاق وتقييد، وأيضا تلحقه بالقياس من وجه آخر، وبهذا يكون التمثيل تعدلت جهاته. لكن الأولى في تمثيل كلام المؤلف هو أن ينظر إلى الثلاثة والسبعة باعتبار قيد التفريق فيما بينها. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على المطلق والمقيد، وأمثلته كثيرة في الكتاب والسنة مثل ما ذكرنا. ومن هنا أيضا يختلف الأصوليون في المثال المشهور عند الإخوة، مثال الإسبال، ده المثال المشهور عند الإخوة، المطلق والمقيد. يقول لك الإسبال قيد مرة بالخيلاء وكان له وعيد، وقيد مرة وأطلق مرة أخرى وكان له وعيد آخر. فالجمهور يحمل المطلق على المقيد، ويقول لك الإسبال المحرم هو الذي للخيلاء، وقليل جدا من العلماء، قليل يعني ما يتجاوزوش أصابع اليد الواحدة من السلف، الذين قالوا بالحمل على بحمل المطلق، بعدم الحمل المطلق على المقيد، وإن ده حرام وده حرام. ولكن مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم عدم التحريم إلا للخيلاء، واستدلوا بمثل قولي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر رضي الله عنه: إنك لست ممن يفعله الخيلاء. وهذه علة واضحة جدا، يعني لم يقل إن هذا خاص بك يا أبا بكر، إن قلنا ده خاص، لكنه قال إيه؟ يعني في حديث أبي بردة بن نيار قال: تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك في الشاة. فقلنا خلاص دي من خصائص أبي بردة، جعل خزيمة بشهادة رجلين، قلنا ده خاص بخزيمة، لأن هذه واضحة التخصيص فيه. لكن أبو بكر لما قال إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده، لم يقل هذا خاص بك ولا يجوز لغيرك، وإنما قال إيه؟ إنك لست ممن يفعل خلاف، فنص على العلة التي من أجلها يحرم. وكذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس يجر رداءه، خرج عجلان يجر رداءه، فدل على أنه أيضا هذا فعل وقع من النبي عليه الصلاة والسلام حتى لو كان غير قصد، وإحنا أصلا بنحتج به على أنه لم يقصد الخيلة. وكذلك دخل الحسن والحسين يجران ثيابهما ويعثران بهما، وما حرم على الكبير فإنه يحرم على الصغير. والأدلة كثيرة عند الجمهور التي جعلتهم يقولون إن الإسبال لا يكون حراما إلا للخيلاء، خلافا لبعض الإخوة اللي فاكرين المسألة دي من قطعيات الدين، وإن اللي يقول الإسبال مش حرام إلا الإسبال حرام للخيلاء ولا الغير، يبقى أنت كده أتيت يعني لو قلت إن الخيلاء فقط يبقى أنت أتيت بكبيرة من الكبائر. يا أخي جمهور أهل العلم على عدم التحريم وعلى الكراهة، ومن العلماء من قال بالإباحة. أزيدكم من الشعر بيتا، من العلماء من قال يعني من أهل العلم وهو معتبر، يعني قالوا معتبرا، قال يباح الإسبال مش بس يكره، يباح الإسبال لغير الخيلاء. احنا بنقولش كده، احنا عندنا عرق سلفي وبالتالي نقول مثل ما قال الجمهور بالكراهة. فيعني أقول لك هذا حتى يتسع نظرك، ما يبقاش عندك كده مقفول. هو هذا الانغلاق انما ياتي من انك لا تعرف الخلاف، ومن لم يتسع نظره في الخلاف ضاق عطنه. وكذلك دلالات النصوص، عشان ما تقولش انت بتحتج باقوال الرجال، قد ذكرت لك عده نصوص تدل على ان الاسبال لا يكون حراما الا للخيلاء. طب تعمل ايه في المطلق والمقيد؟ قالوا والله ما فيش مشكله، نحمل المطلق عن المقيد لان الحكم واحد وهو الاسبال، والسبب واحد، السبب واحد وهو الاسبال، والحكم واحد وهو الوعيد. يعني الحكم هو الإسبال، تحريم الإسبال، فالإسبال هو السبب في هذا الوعيد. كون خيلاء ولا غير خيلاء، نحن ننظر إلى الاشتراك في الوعيد، ويكون الحكم واحدا. يبقى السبب هو الإسبال واحد، والحكم هو الوعيد واحد، لكن الوعيد في صورة أشد من الوعيد في صورة أخرى، ربما يتفاوت الوعيد من شخص إلى شخص بحسب حال معين له. فنحمل المطلق على المقيد ونقول لا يحرم الإسبال إلا إذا كان للخيلاء، وبذلك نحمل النصوص التي فيها من جر ثوب خيلاء لم ينظر الله إليه، نقول أي جره خيلاء بدلالة النص، والثاني ما أسفل من الكعبين من إزالة في النار، أي ما أسفل منها للخيلاء. والأمر انتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد الكلام على العام والخاص إلى الأمر والنهي، لأنه كما سبق لنا البحث أن القرآن بلسان عربي، وحينئذ فإن والسنة كذلك، فالقرآن والسنة فيهما الأقسام التي في كلام العرب، الخبر والإنشاء، والإنشاء فيه منه الأمر ومنه النهي، وفيه العام والخاص المطلق والمقيد إلى آخر الأبحاث اللغوية. فلذلك بحثوا في الأمر والنهي، وهي أيضا من أهم أبواب أصول الفقه، بل هي من ضروريات هذا العلم. الإمام الطوفي رحمه الله لما قال في مسألة مبدأ اللغة التوقيف ولا الصلاح، قال هذه من رياضات العلم، ومسألة الأمر للوجوب من ضروريات العلم. يعني هذه من صلب علم الأصول، من ضروريات علم الأصول أن تفهم الأمر والنهي. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الأمر حقيقة في القول المخصوص، وهو أيضا نوع من أنواع الكلام، وقد يطلق الأمر ويراد به الفعل مجازا، مثل قوله تعالى وشاورهم في الأمر، يعني في الفعل، وكذلك وما أمر فرعون برشيد. وقوله تعالى أتعجبين من أمر الله، أي من فعل الله عز وجل، لأن الله لم يأمرها بالحمل، وإنما خلق الله فيها خلقه. أتعجبين من أمر الله، يعني من خلق الله عز وجل، وفعل من أفعاله. ويطلق ويراد به الشأن، وما أمر فرعون برشيد، يعني وما شأنه. ويطلق ويراد به الصفة، كقول الشاعر لأمر ما يسود من يسود، يعني لصفة فيه من صفات الكمال. ويطلق ويراد به الشيء، كقولهم تحرك الجسم لأمر ما، يعني لشيء ما اقتضى منه أن يتحرك. فإطلاقات الأمر كثيرة، لكنه حقيقة في القول المخصوص الذي عرفه المؤلف بقوله استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. الأمر هو استدعاء الفعل، هذا قدر مشترك، استدعاء الفعل بالقول هذا قدر مشترك، يعني تطلب حصول فعل بقول، تأمر بلسان، تأمر بقول، يعني تنطق بقول يدل على طلب فعل. استدعاء يعني طلب، طلب حصول فعل. هل يعتبر فيه الاستعلاء والعلو معا أو لا يعتبران، أو يعتبر الاستعلاء دون العلو؟ فقيل يعتبر الاستعلاء والعلو معا، وقيل لا يعتبران، هو استدعاء الفعل بالقول مطلقا، وقيل يعتبر العلو فقط، وقيل يعتبر الاستعلاء. ما الفرق بين الاستعلاء والعلو؟ الاستعلاء طلب بغلظة، طلب فيه ترفع وفيه غلظة، فهو هيئة في الأمر، هيئة في الأمر. وأما العلو فهو كون الطالب أعلى من المطلوب، فهو هيئة في الآمر، استعلى أو لم يستعلي. يعني لما يقول ابنك لك أعطني ماء، دي صيغة أمر، استدعاء فعل بالقول، صح؟ لكن ممن هو دونه ولا ممن هو أعلى منه؟ الآمر لم يستعني، لأنه بيطلب من أبيه، لو يقول له سمحت يا أبي جزاك الله خيرا أحضر لي ماء، يبقى مفيش استعلاء وما فيش علو، لأن الابن ليس أعلى من أبيه، فده مش أمر، لأن لا استعلاء ولا علو. وما نسميه إيه؟ مع إن الصيغة صيغة أمر، أعطني ماء، دي صيغة إيه؟ التماس. ولهذا نحن ندعو الله عز وجل اللهم أعطنا واغفر لنا وكذا وكذا، دي صيغة من حيث اللغة فعل أمر. لما تقول اغفر لي تعرف اغفر إيه؟ ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أمر، لكنه ليس أمرا في الاصطلاح، بل هو دعاء. وإذا كان من المساوي إلى المساوي فهو التماس، تقول لزوجتك أحضري ماء، يبقى هي جزاها الله خيرا تحضر لك ماء، مش غصب عنها تقوم تحضر. جمهور هنعكنن عليكم دلوقتي، جمهور العلماء على أن المرأة لا يلزمها خدمة زوجها، والزوج يلزمه أن يحضر للمرأة خادما. يعني والله مصيبة، الحمد لله الذي عافانا من هذا المشكلة. الحقيقة لو وقع هذا في عندنا تبقى مشاكل كبيرة. بس أنا أقول الكلام ده لتتقي الله في امرأتك وتعلم أنها قائمة معك بواجبات ومستحبات، يعني مش بس بتقولك بالواجب، بتقولك بالمندوب، وتحسن إليك. فأنت لما تيجي مرة من برة تلاقيها مش عاملة الأكل، ما تطينش عيشتها، لأنها أصلا مش واجب عليها تعمل لك أكل. طب مش كاوية الهدوم، مش واجب عليها تكوي لك الهدوم، وبهذا تخرب البيوت. واجب عليها انها تمكنك من نفسها ان تستمتع به بس، ولا اي حاجة، وتربي لك ولادك وجزا الله خير. انما غسيل ومكوى ومسح وطبخ، حضرتك المكلف انك تجيب لها خادمة ان كان مثلها يحتاج الى خادمة، هتخدم نفسها. وان كان مثلها لا يخدم نفسها، جيب لها خادمة لنفسها. وان كان، وده يعرف من كتاب النكاح في كتب الفقه، ده قول جمهور اهل العلم، خد بالك ده قول الجمهور. ومن المالكيه من قال المرجع في ذلك الى العرف، وهذا الذي لا يسعى الناس غيره، واحنا نخالف المذهب في المساله دي، يعني مضطرين، لان مفيش بديل، مفيش حل يعني. وبه قال ابن تيميه، فمن الطرائف ان الرجل قال لامراته مره اعملي اكل، او طلب منها طلبا، فيتلو ابن تيميه يقول لا يجب على الرجل، على المراه ان تخدم الرجل. طبعا مش ابن تيميه بس، ده الجمهور. فلا، طيب خلاص، هي طلبت بعدها بقى كم يوم، طلبت منه يشتري لها ذهب. شوف البجاحه يا اخي، بقول لك اكوي الهدوم مش راضيه، طيب على كده هات لي ذهب. فقالت له لو سمحت عاوزه خاتم، قال لها خلي ابن تيميه يشتري لي خاتم. بلام الموضوع يعني ابن تيميه، خلاص احنا نرجع الى كلام اهل العلم، انا لا يلزمني اشتري لك خاتم، وانت لا يلزمك الخدمه، وتمشي الامور على كده. المساله فيها معروف، يعني ينبغي ان يتعاشر الزوجان بالمعروف، لكن من حيث الواجب لا يجب على المراه. وهذه تفيدك في حسن الخلق، تفيد الرجل في حسن الخلق مع امرأته، لأن من الرجال من يأتي ويغضب على امرأته ويسيء إليها ويحرمها بعض حقوقها لشيء غير واجب عليه. ولا يجب على المرأة مثلا، لا يجب على المرأة أن تخدم والدتك، إذا كان لا يجب عليها خدمتك، يبقى يجب عليها خدمة والدتك؟ ده بالإجماع لا يجب عليها، دي بقى بالإجماع. فيجي واحد ينكر على مراته ويخصمها ويمنعها من حقوقها ومن النفقة عشان ايه؟ اصلا ما تخدمش امي، يبقى هو ظالم ولا مظلوم؟ في عرف الناس يعدونه مظلوما، والست دي يشيله ويحطه عليه. يا اخوانا، هي ليس لها ذنب، لم تفعل شيئا محرما، ده احسان. ان فعلت فجزاء الله خيرا، ولم تفعل فلا شيء عليها. ولهذا يا اخوانا لازم نضبط اعرافنا بالشرع، مش عايزين نخرج من الفقه، من الاصول، خلينا هنا. ايه اللي ودانا احنا انا اعرف اللي ودانا يا اخي للزوجات، معلش اكيد مش عاجبك الكلام، عارف لو كان الكلام في صف الرجال كنت قلت والله ده استطراد جميل ومفيد. كلام طيب ايه؟ كلام طيب، بركه، كلام طيب، بس هاخرك عن السفر، هتقعد يومين زياده. ماشي. وفي مسألة ثلاثة أقوال، اللي هو اشتراط العلو والاستعلاء، والثاني عكسه، والثالث اشتراط العلو فقط. عرفنا أن العلو صفة في الآمر، والاستعلاء صفة في الأمر، هيئة في الأمر. يعني أنت بتطلب بترفع، قد تكون مترفعا في نفسك وتطلب بترفع، يبقى ده علو واستعلاء. قد تكون وضيعا وتترفع، يبقى ده إيه؟ استعلاء وليس علوا. واحد عبد بيقول لي سيده باستعلاء ورفع نفسه كده هات لي كذا، او طالب يقول لشيخي، او ولد يقول لابيه، او نحو ذلك، هذا استعلاء وليس علوا. فالمؤلف اشترط الاستعلاء، قال استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل بمجردها عليه، هذا هو الصحيح خلافا للمبتدعة الأشعرية الذين نفوا كون الأمر له صيغة، لأنهم يقولون بالكلام النفسي. والمسألة هذه أطالوا فيها وسودوا فيها يعني عشرات الصفحات في المناقشات، في أن الأمر له صيغة ولا ملوش صيغة، وهي من أسخف المسائل في أصول الفقه، مسألة سخيفة فعلا. ولولا أن هؤلاء المبتدعة أدخلوا لنا خلافاتهم الكلامية في علم أصول الفقه ما احتاج المسلمون أن يبحثوا هذه المسألة أصلا. فالأمر له صيغة بمجرده يعرفها كل عربي، ثم هذه الصيغة تدل بمجردها عليه، وهي افعل، صيغة افعل طلب الفعل، وما في معناها مثل لام الأمر التي تدخل على الفعل المضارع ونحو ذلك. افعل للحاضر وليفعل للغائب، مثل قوله تعالى فاضربوهن، ومثل قوله تعالى اقيموا الصلاة، ومثل قوله حبلانا بضربوهن واشا ما تزعلوش، ومثل قوله اقيموا الصلاة، ومثل قوله اتوا الزكاة الى اخره، هذه او افعل. او ليفعل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين جاء اليه قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما احدكما وليأمكما اكبركما، فهذا لا لام الامر دخلت على الفعل المضارع فتفيد الامر. ومثل ايضا صيغه عليكم فانها تفيد الامر، عليكم انفسكم اي الزموا انفسكم لا يضركم من ضل، وبالوالدين احسانا اي احسنوا الى الوالدين احسانا، ونحو ذلك كثير. وكذلك لفظ الامر مثل ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، ما قالش اذبحوا لكن قال ايه يامركم، ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وكتب عليكم ونحو ذلك مما يفيد المعنى، لكن الصيغه هي افعل في الاصل عند الجمهور، يعني له صيغة تدل عليه عند الجمهور، هذا خلافا للمبتدعة الذين قالوا ليس للأمر صيغة تدل عليه. قال ومن تخيل الكلام، شوف رد المؤلف على الأشعرية قاسي هنا، تبعا لابن قدامة على فكرة، ابن قدامة نص في هذا الموضع على أنه مبتدعة، وللفائدة وهي استطراد مهم جدا. أشد الحنابلة على المبتدع على الأشعرية هم المتقدمون وليس ابن تيمية. ابن تيمية سهل نوعا ما مع الأشعري، إنما المقادسة والحنابلة في طبقات ابن قدامة ومن سبقه كانوا من أشد الخلق على الأشعري، حتى كانوا يلعنون الأشاعرة على المنابر في بعض السياقات. وفتنة ابن القشيري حصلت من أجل هذا في القرن الخامس الهجري، فتنة عظيمة جدا حصلت بين الأشعرية والحنابلة. أقول هذا لأن بعض المعاصرين يزعم أن الحنابلة أشاعرة، وهذا سخف، لو أنه اطلع على طبقات الحنابلة لعرف أنهم ينصون على كون هذا الرجل مباينا للأشعرية في اعتقاده، بل مقدمة طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى مقدمة لغيظ الأشاعرة. اقرأ كده المقدمة تلاقي بيغيظ الأشاعرة في المقدمة في مجرد الثناء على الله عز وجل بصفات ينفيها الأشاعرة. فالمسألة مفصولة واضحة جدا، كون بعض متأخري الحنابلة في القرن الثالث عشر ولا الثاني عشر ولا الحادي عشر الهجري يقع في شيء مما يقوله الأشعرية ليس معناه أنه أشعري، والحنابلة برأهم الله عز وجل من هذه البدعة، وإن وقع بعضهم في بعضها أو حتى وصم بعضهم بهذا لكنه قل. حتى الطوفي اللي هو ألف تأليفا واضحا جدا في موافقة الأشعرية في التحسين والتقبيح كان يرد عليهم كثيرا في مسألة الكلام النفسي وغيرها في شرحه على مفصل الروضة، في تباين واضح بين الحنابلة وبين الأشعرية وبين أهل السنة وبين الأشعرية. فابن قدامة في هذا الموضع نص على أن الأشعرية مبتدعة لأنهم يقولون بالإيه؟ بالكلام النفسي. فقال ومن هنا أيضا لأنه تابع لابن قدامة وإلا ما يكون مختصرا له لكنه تابع له في الترتيب وتابع له فيما يذكره، فقال ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. لهم مين؟ الأشعر، عندهم خيال فاسد في أن الكلام معنى قائم بالنفس، في أن الكلام معنى قائم بالنفس، يقول هذا تخيل ليس له حقيقة في الواقع، واحد كده عدى قدامه خيال فافتكروا حاجة وهو مش خيال، ممكن يكون رمش عينه نزل قدامه مثلا، شايف عارف رؤية الهلال، رؤية الهلال يقول الهلال اهو وشعرة من حاجبه نزلت على عينه فقال هلال، الفقهاء يذكرون هذه الصورة في توهم الهلال، ده خيال. القول بالكلام النفسي خيال لا يعرف أهل اللغة ولا يعرفه أهل الشرع. فمن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة، وهم الأشاعرة في بدعتهم في القول بالكلام النفسي وليس بشيء لم يكتب. على فكرة هذا أقوى نقد في الكتاب من أوله إلى آخره، أقوى شيء نقده المؤلف هذه المسألة. ليس بشيء دي قالها كتير، لكن هنا ما اكتفاش بقولي ومن تخيل، ده راح مديله كمان ايه، خد واحدة كمان في دماغكم، وليس بشيء. هذا كلام ليس بشيء، لا يعول عليه. ولهذا انظر الى ردود الأشاعرة بعضهم على بعض في هذه المسألة. شوف كده امام الحرمين رحمه الله كيف شنع تشنيعا عظيما على الباقلاني، امام الحرمين في البرهان كيف شنع على القاضي ابي بكر الباقلاني رحمهما الله في كلامه في التقريب والارشاد في انكار الصيغة، يعني شناعة ما بعدها شناعة. فقال وليس بشيء، والارادة ليست شرطا عند الاكثرين. هذا الصحيح ان الامر لا يلزم فيه ارادة الامتثال، لا يلزم فيه ان يريد الامر من المأمور الامتثال، فلا يشترط في كون الامر امرا ان يريد الامتثال من المأمور، لانه بمجرد الصيغة يكون امرا سواء اراد ان يمتثل او لم يرد، خلافا للمعتزلة في انهم جعلوا الامر ارادة الفعل بالقول، فردوه الى امرين معا، قول وفعل وارادة، قول يعني استدعاء بالقول مع ارادة الفعل. والصحيح انه لا يشترط ارادة وقوع المأمور به، وانما يكتفى فيه بالصيغة. وهذه مسألة يبحث فيها ايضا عن الفرق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية، وهي من كبريات مسائل اصول الدين. والقول الفصل فيها باختصار شديد ان اهل السنة يفرقون بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. المسألة لا بقوله ده يحل عشرات الاشكالات عند الاشاعرة وعند المعتزلة وعند اهل الكلام، والذي اقول هذا هو مذهب السلف، التفريق بين الارادة الكونية والارادة الشرعية. يا اخواننا مسائل اصول الدين المبحوثة في اصول الفقه من مهمات المسائل، ولكن بحثها كثيرا ما يكون بحثا قاصرا كما نبهت على ذلك من قبل. طيب، مسألة الارادة فيها باختصار ان هناك فرق بين الارادة الكونية والشرعية. الارادة الكونية هي التي بمعنى المشيئة، والارادة الشرعية هي التي بمعنى المحبة. فالارادة الكونية تكون فيما شاء الله وقوعه سواء كان يحبه او لا يحبه، والارادة الشرعية تكون فيما احب وقوعه سواء وقع او لم يقع. مثال الارادة الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هل وقع العسر في الدنيا؟ طبعا وقع. فلو كان الله لا يريد العسر بمعنى لا يشاؤه، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فاذا لا يكون العسر واقعا. لكن لما وقع العسر عرفنا ان المراد يريد الله بكم اليسر ايه، يحب لكم اليسر ولا يحب لكم العسر. طيب، انما الارادة بمعنى المشيئة، انما امره اذا اراد شيئا يعني شاء وقوعه ان يقول له كن فيكون، يعني اذا شاء ان يكون فانه يقول له كن فيكون. لهذا اجمع المسلمون ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. حينئذ لا يحصل التباس عندك اذا وجدت شيئا يريده الله ولا يقع. فالله يريد من كل الناس ان يؤمنوا، يريد والله يريد ان يتوب عليكم. هل تاب الله على كل احد؟ لا. واحد يقول اهو ارادة ولم تحصل، لان ارادة معنى المحبة. لكن فاذا سألت سؤال: هل اراد الله كفر ابي بكر هل اراد الله كفر ابي بكر وعمر؟ نعم. ها، لم يرد ولم يشاء، بل يحب ذلك، وهما سيد المؤمنين بعد النبي عليه الصلاة والسلام. فالله شاء الايمان منهما واراد الايمان منهما، يعني احب ذلك وشاء ذلك. طيب، هل يريد الله ايمان ابي لهب؟ يريده شرعا ولا يريده كونا، لانه لم يقع في الكون، لكن الله يحب ان يؤمن ابو لهب، يحب من كل الخلق ان يؤمن. طيب، هل يريد الله كفر كافر؟ هل يريد الله كفر ابي لهب؟ ها، نعم، يريد كفره كونا لا شرعا، يعني شاء ان يكون كافرا ولم يرد بمعنى المحبة ان يكون مؤمنا. وبهذا تنحل الاشكالات التي في هذا الباب. طيب، ثم بعد الكلام عن الإرادة وأن لا تشترط للأمر، قال: وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. هذا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أن الأمر المجرد عن القرينة يحمل على الوجوب، ولا يحمل الأمر على الأمر يرد في اللغة وفي الشرع لغير الوجوب لكنه بقرينة، فيرد الأمر للاستحباب ويرد للإباحة ويرد للتسوية ويرد للتهديد، يعني صور ورود الأمر كثيرة جدا لا أطيل بها اختصارا، لكن هو الأصل أن يحمل الأمر على الوجوب. الأصل لا يعني عند التجرد عن القرينة، والقرائن كثيرة، قد تكون في اللفظ وقد تكون أدلة أخرى جعلت الأمر يصرف عن الوجوب إلى الندب وإلى الإباحة، مثل أن يأتي الأمر مثلا عند جمهور العلماء في أبواب الفضائل وفي أبواب في الآداب، في الآداب يعني في الآداب وفيما يملكه الإنسان، فهذه قرينة عند جمهور الفقهاء تجعلهم يحملون الأمر على الاستحباب، وكذلك الأمر بعد الحظر فإنه عند الجمهور للإباحة وإن كان فيه خلاف معروف. فالقرائن كثيرة وهي تحتاج إلى دقة نظر، لأن تأصيل الأمر عند التجرد عن قرينة للوجوب وأدلة هذا القول كثيرة جدا، هذا التأصيل تأصيل جيد من حيث النظر، لكن من حيث التطبيق العملي تجد كثيرا من أوامر الكتاب والسنة حملها الفقهاء أو جمهور الفقهاء لا سيما الأئمة الأربعة على الاستحباب، وحملها الظاهرية على الوجوب. فالذي لا يعرف طرائق الفقهاء في النظر والجمع بين الأدلة والقرائن التي يعملها الفقهاء ولا يهملونها ربما يقول والله أنا أحتج عليهم بما أصلوهم بأن الأمر للوجوب، وما هكذا تورد الإبل، يعني الرد على الفقهاء وهم الذين أصلوا هذا الأصل لا يكونوا بهذه الطريقة اللي انت فاكر أنهم قوم لا يعقلون أو قوم لا يتأملون في النصوص، أبدا هم ما صرفوا. الفقيه ينطلق من نفس المنطلق الذي انطلقت منه وهو أن الأمر للوجوب، فكونه عدل عن الوجوب معناه أنه هو وجد ما لم تجده أنت. أنا لا أقول لك سلم له مطلقا، ولكن أقول اعلم أنه لم يقل بالصرف عن الوجوب إلا لقرينة قويت أو ضعفت، فلا بد أن له عنده قرينة يمكن تسلمها له يمكن لا تسلمها له، لكن لا تظن أن المسألة مجردة كده، لأنه هو يؤصل ويعتقد أن الأمر للوجوب. فالقول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم والأئمة منهم الأئمة الأربعة وغيرهم أن الأمر للوجوب، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا مثل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم، ومثل قوله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا فاتبعوني يحببكم الله، مثل قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إلى آخر هذا من الأدلة الكثيرة جدا، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، دل هذا على أنه لو أمر لكان واجبا، إذ لا مشقة إلا في الواجب لأن المندوب لا مشقة في تركه، فلما كان السواك مستحبا لأنه لم يأمر به دل على أنه لو أمر به لكان واجبا غير مستحب. وأيضا من اللغة ومن العادة أدلة كثيرة وأنا أختصرها لكم لأن المسألة برضو مشهورة عند الإخوة فلا تحتاج مني إلى تطويل، إنما أطول فيما يحتاج إلى تطويل. الأمر للوجوب عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، وقال بعضهم للإباحة، هذا قول ضعيف جدا إن الأمر عند الإطلاق والتجرد للإباحة، وقيل وبعض المعتزلة للندب قالوا الأصل في الأمر أن يحمل على الندب إلا بقرينة تجعله يحمل على الوجوب. الكلام هنا ليس في القرائن، الكلام في الإطلاق والتجرد عن القرائن. ليه؟ قالوا لأن الأمر يرجح جانب الفعل جانب طلب الفعل، والأصل براءة الذمة فنحمله على أدنى متيقن وهو الإيه؟ الاستحباب. وقيل هو حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب فيكون من المتواطئ، والأقوال في المسألة كثيرة. طيب فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، هذه قرينة من قرائن صرف الأمر عن الوجوب، وهو أن يرد الأمر بعد حظر، يعني يكون عندي شيئا منهيا عنه ثم يرد الأمر بالذي نهي عنه، فيقول الحنابلة وجمهور أهل العلم إنه للإباحة، والمسألة فيها عدة أقوال. الحنابلة يقولون قرينة كوني بعد الحظر تجعله للإباحة، مثاله وإذا حللتم فاصطادوا، أنت ممنوع من الصيد وأنت محرم، لا تقربوا الصيد، إيه؟ لا تقتلوا الصيد، مش لا تقربوا، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى آخره. ثم لما أحللت من الإحرام قال وإذا حللتم فاصطادوا، فالذي نهيت عنه ومرت به، قالوا هذا يدل على أن الصيد مباح. وكذلك إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، كنت منهيا عن البيع والشراء وقت نداء الجمعة، فإذا قضيت الصلاة أمرت بما كان محظورا عليك فكان هذا للإباحة. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هل يجب على الرجل أن يجامع امرأته إذا طاركم الحيض؟ لأن الله أمر فأتوهن من حيث أمركم الله. قالوا لا، ده أمر بعد الحظر، لأنك منهي عن قربانه ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن، فأمرك بما كان منهيا عنه من قبل. وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين القول الثاني في المسألة لما يفيده قبل الحظر، يعني الأمر بعد النهي يرجع إلى ما كان عليه قبل النهي، فإن واجبا فواجب، وإن مستحبا فمستحب، وإن مباحا فمباح، وهذا أعدل الأقوال. قال الشيخ ابن عثيمين: والأمر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. مبسوطين؟ طيب. والأمر بعد النهي للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي، يعني هو يرجح، وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والزركشي وابن كثير نصره في تفسيره وجماعة من أهل العلم، قالوا أن يرجع الأمر إلى ما كان عليه. ولهذا الصيد أصلا مباح فرجع للإباحة، جماع الرجل امرأته مباح فرجع إلى الإباحة، البيع والشراء مباح فرجع إلى الإباحة، لكن إذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. أحد يقول إني صلي للإباحة؟ ها؟ إنما هي للوجوب أو للندب بحسب الصلاة، لأن الصلاة لا تكون مباح، الصلاة إما واجبة إما مستحبة. كنت ندوب عن زارة ظهوري ألف زراه، وهي أيضا للاستحباب، وهذا القول هو أقوى الأقوال في هذه المسألة. دي أول مخالفة للمذهب، اكتبوها بقى قيدوها. المذهب الإباحة، المذهب أن الأمر بعد النهي للإباحة مطلقا. نعم، بس هم يوافقوا غيرهم في ان الصلاة واجبة او مستحبة، يقول لك دي قرينة، نرجع الى قرائن اخرى. يعني الحنابلة لما يأصلوا هذا الاصل الامر بعد الحظر الاباحة، مش هيجي يقول لك في فداعي الصلاة فاذا ادبرت فانصلي عنك الدم ثم صلي يباح ان تصلي، لا، هيقول زي الجمهور او هيقول زي المخالف ليه، ولكن يقولون عندنا قرينة تجعلنا نحمله على غير الاباحة. يعني هم كلامهم في التجرد عن القرائن، لكن اذا وجدت قرينه من نص خارجي، وهذا ايضا يقوي قول الحنابلة، عشان ما نفتكرش ان احنا يعني بنضاعف قول الحنابلة. مش هين علي الحقيقه، يعني لابد من قرينه، هو يقول قرينه، عندنا قرينه، نرجع الى القرائن، فاذا وجدنا قرينه من الخارج تدل على استحباب نقول بها او وجوب نقول بها او اباحه فهي الاصل. قال: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين وأبي الخطاب. الأمر يقتضي التكرار ولا برضو الكلام في الأمر المجرد، ليس الأمر الذي فيه تقييد بالتكرار، أو يعني مثلا كلما حصل كذا يفعل كذا أو افعله أبدا، ده كده مقيد بالتكرار، لكن كلامهم في الأمر المطلق افعل، هل يفيد طلب الفعل مرارا تكرره في كل زمان الإمكان؟ ليس المراد تكرره ابدا، لان مفيش حد يفضل يعمل شيء طول عمره، حينام وينشغل وكذا، لكن المراد في زمان الامكان. يقول الحنابلة: يقتضي الامر التكرار، والمؤلف رجح القول الثاني وهو ان الامر لا يقتضي التكرار. قال: ولا يقتضي التكرار عند الاكثرين وابي الخطاب، خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر، وهذا هو المذهب، انه يقتضي الامر يقتضي التكرار ان مطلقا، وقيل بقى هو القول الثالث الذي ذكره هنا، وقيل يتكرر إن علق على شرط، يعني كان معلقا على شرط فتكرر بتكرره، وهذا لا إشكال فيه، لكن كلامنا في الأمر المطلق. الحنابلة على المعتمد عندهم يقولون يقتضي التكرار، والقول الثاني الذي رجحه ابن قدامة وأيضا رجحه المؤلف هنا أنه لا يقتضي التكرار. واستدل الحنابلة على أنه يقتضي التكرار بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ قالوا: الرجل ده عربي ولا عجمي؟ عربي، فسأل أفي كل عام، لأنه فهم من الأمر التكرار، فدل على أن هذا فهم العربي للأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام أقره على فهم التكرار من مطلق الأمر في الظاهر، لأنه قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. طبعا هذا فيه نزاع واتفق، يعني أخذ ورد كثير بين أهل العلم، لكن هذه وجهة الحنابلة، والجمهور على أنه لا يقتضي التكرار، والنزاع في الأمر المطلق وليس في الأمر الذي قيد بتكرار أو بغيره. يعني لو قيل في الأمر افعل مرة واحدة لا يقتضي التكرار بلا إشكال، أو قيل افعله مكررا يقتضي التكرار بلا إشكال، لكن النزاع في الأمر المطلق. وحكي قال وقيل تكرر بتكرر لفظ الأمر وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحاب، هذا قول رابع في المسألة، والمذهب التكرار، وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية. المسألة الثانية أو المسألة الأخرى المشهورة جدا في الأمر، هل الأمر يقتضي الفور أو مش يقتضي التراخي، أو لا يقتضي الفور ولا التراخي؟ بتقولش يقتضي التراخي، يقتضي الفور يعني أن تفعله في أول زمن الإمكان، أول ما يمكنك تفعل مطلقا. القول الثاني وقول الشافعية أن الأمر لا يقتضي فورا ولا تكرارا، الأمر طلب حصول الفعل، ولا يتعرض الآمر لفور ولا لتأخير. والمذهب الفور، ودل على ذلك أدلة كثيرة، منها قول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. وقصة الحديبية لما غضب النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة لما لم يمتثلوا أمره لهم بالحلق فغضب لمجرد التأخير، ولأنه عليه الصلاة والسلام احتج عليه على غضبه بمجرد الأمر، قال أمرتهم فلم يفعلوا، فدل على أن الأمر للفور، ولأن التأخير عرضة العجز والانشغال ونحو ذلك، فكان الفور أحوط وأبرأ للذمة. ولأن العبد لو قال، ولأن السيد لو قال لعبده اسقني ماء، خلينا نقول بقى في اللي يلزمه الطاعة بلاش الزوجة، قال السيد لعبده اسقني ماء، فالعبد بعد ساعتين جاب له كوباية مية، يعمل فيه ايه؟ يكسرها على دماغه، يقول له ما انا جبت لك مية، ايه اللي مزعلك بس يا سيدي؟ يقول له انا قلت لك هشوف هحتاج عليه بايه؟ يقول له قلت لك اسقني ماء، فيحتج عليه بماذا؟ بمجرد الأمر، فدل على أن أهل اللغة يفهمون من الأمر طلب الفور. هذه وجهة الحنابلة وهو الصحيح في المذهب، ولذلك قالوا بوجوب الحج على الفور، قالوا من أمكنه الحج ولم يحج فإنه آثم. طبعا الكلام ده في الأمر المطلق، أما الأمر الذي قيد بأنه يجوز فيه التأخير مثل الواجب الموسع، فلا تقل الصلاة واجبة والواجب ومأمور بها والأمر للفور فيجب عليك أن تصلي بمجرد دخول الوقت، نقول خرج هذا عن الأصل بقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما صلى في اليوم الأول أول الوقت والثاني آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين، فالكلام عند الإطلاق وليس عند وجود دليل يدل على فور أو تراخي فيعمل بالدليل، ولكن كلامنا عند الإطلاق، الأمر عند الإطلاق يفيد الفور عندنا ويفيد ولا يفيد الفور عند الشافعية. ايه؟ وقال اكثر شفاعه التراخي مش انه يقتضي التراخي لكنه لا يلزم منه الفور، لان محدش قال الامر يقتضي التراخي، العباره دي مش صحيحه، الامر يقتضي معناه ان الامر يريد منك ان تتراخى في لا ده مش صح، انما التراخي هنا في مقابل الفور، يعني لا يلزمك ان تفعل على الفور. وقوم بالوقف، يعني وقال قوم نحن متوقفون، لا ندري يفيد التراخي ولا يفيد، يعني يفيد الفور ولا لا يفيد الفور، متوقفون بينهم. والمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه، العبادة التي وقتت بوقت إذا فات وقتها لا تسقط، كالصلاة إذا خرج وقتها لا تسقط، فهل يجب قضاؤها بالأمر الأول أو يجب قضاؤها بأمر جديد؟ ودي مسألة أصولية، هل القضاء يجب بأمر جديد ولا بالأمر الأول؟ الصحيح أنه يجب بأمر جديد حتى في المذهب، هذا هو الصحيح. فإن قال قائل فلماذا أوجبتم على من خرجت الصلاة عن وقتها، من أخرج الصلاة عن وقتها عمدا أن يقضي، قلنا بالأمر الجديد وهو إيه؟ أقضوا الله فالله أحق بالقضاء، في حديث رأيت إن كان على أمك دين أو على أبيك دين أكنت قاضيته. فالمؤقت لا يسقط بفوات وقته فيجب قضاؤه. وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد، وهذا هو الصحيح في المذهب أن القضاء يجب بأمر جديد لا بالأمر الأول، فإذا لم يكن أمر جديد فالأصل أن القضاء لا يجب. وقد يقال أيضا إنه يجب بالقياس على قوله عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، فإنه إذا أوجب الصلاة على من أخرج الصلاة عن وقتها نسيانا أو نوما فإنه على المتعمد من باب أولى. ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، قال والأمر يقتضي الإجزاء، أنه إذا فعل المأمور ما أمر به أجزأه ولا يحتاج إلى شيء آخر يفعله ليحصل الإجزاء اللي هو سقوط الطلب، بل بمجرد أن يفعل ما أمر به فإنه يجزئه لأنه لم يطلب منه أكثر مما أمر به، فمن امتثل الأمر على الوجه المطلوب، هذا قيد مهم، على الوجه المطلوب حصل الإجزاء، يعني سقط الطلب وبرئت ذمته. وقيل لا يقتضيه، يعني الأمر لا يقتضي الإجزاء، وإنما يجوز أن يكون في ذمته شيء آخر، ولكن خلاف هذا نظري لا ينبني عليه شيء، لأن الجميع يقولون من فعل ما أمر به على الوجه الذي أمر به فلا يلزمه شيء آخر. ففعل المأمور به يوجب براءة الذمة إن كان على الوجه الذي أمرنا به، وأما إن كان هناك خلل أو قرنه معصية أو شيء فإنه قد لا يقتضي الإجزاء، وقد يحصل الفساد أيضا. ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل، يعني الامتثال لا يمنع أنه يجب عليك القضاء إلا لو دل دليل على عدم القضاء. ولهذا قد يمتثل الإنسان الأمر بأن يصلي وهو بثياب متنجسة مثلا أو في أرض متنجسة، ويلزمه بعض العلماء بالقضاء لو تمكن من الإتيان بها على وجهها، يقول الأمر وإن اقتضى الإجزاء إلا أنه يلزمك القضاء بدليل آخر. وقد يقولون لا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل مثل ما قال المؤلف. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه لمسألة الأمر، نرجع معذرة نوضح، المذهب أن الأمر يقتضي الإجزاء ولا يجب القضاء، والقول الثاني أن الأمر لا يقتضي الإجزاء وقد يجب القضاء إلا بدليل منفصل، والمذهب أنه يقتضي الإجزاء ولا يجب القضاء. بعد ذلك الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطاب الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بلفظ يختص به مثل يا أيها النبي أو يا أيها الرسول، هل يعم الأمة؟ الجواب نعم. الصحيح الذي عليه الجمهور أن خطاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بخطاب مثل يا أيها النبي ويا أيها الرسول مما يختص به خطاب له ولعموم المسلمين، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إذا طلقتم النساء، فهذا خطاب لعموم المسلمين. وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لينص على أولوية دخولهم في هذا، لأنه إذا قيل له اتق الله فغيره أولى أن يقال له اتق الله. وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، يعني إذا خاطب النبي عليه الصلاة والسلام صحابيا فإن الخطاب لعموم المكلفين وليس لهذا الصحابي إلا إذا دل دليل على التخصيص. ولا يختص إلا بدليل مثل حديث بردة بن أبي نيار تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك، هذا دليل على التخصيص، ومثل خزيمة بن ثابت، والخصوصية أيضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام مثل خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا قلنا أن الإسبال ليس محرما إلا للخلال، لأنه لم يقل لأبي بكر خاصة لك، وإنما كان خطابا لأبي بكر، فهو خطاب لعموم المكلفين، إنك لست ممن يفعله خيلاء. وهذا قول القاضي، وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية، وقال التميمي وابو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور، وهذا قول ضعيف. ثم قال ويتعلق بالمعدوم إلى آخره، نرجع إلى هذا بعد العشاء في جلسة يسيرة إن شاء الله، وقد أنهينا معظم مباحث الأمر، والأسئلة أيضا نجيب عليها بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله: ويتعلق بالمعدوم، المراد بالمعدوم هنا من لم يكن موجودا حال الأمر، حال الخطاب بالأمر أو حال نزول الوحي بالأمر بشيء معين. فلا شك أن الخطاب الذي أنزله الله تعالى بأمر المؤمنين في أنزله في زمان النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين أمنوا يتناولنا نحن وإن كنا لسنا موجودين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو متعلق بنا بشرط وجودنا، متعلق بالمعدوم حال وجوده أو بشرط وجوده. فالخطابات اللي في الكتاب والسنة متناولة لكل المكلفين، سواء منهم الموجود حال نزول الخطاب أو الذي سيوجد، لأنه تعلق به تعلقا مشروطا أي بشرط وجوده على حال التكليف، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. انتبه أن الخلاف هذا يقولون الأمر لا يتعلق بالمعدوم، لكن مش معنى كده أن المعتزلة يقولون أن الناس بعد زمن النبوة غير مخاطبين بنصوص الكتاب والسنة، لا، هم يقولون يدخلون بالقياس، فهم يدخلونهم قطعا ولكن بطريق غير الطريق الذي يدخلون به الجمهور، بأن يعني يقول تناولنا الخطاب الموجود والمعدوم بشرط وجوده، والآخرون يقولون المعدوم إذا وجد مستجمعا شروط التكليف فهو مكلف قياسا على من؟ قياسا على الموجود. لكن ما فيش مسلم قال إن الناس بعد زمن النبوة لا يكلفون، والله يا أخوان هذا الكلام لو يقرأه مبتدع ويريد أن يلبس على الناس دينهم ويقول لك أنا ولن يعدم وجود أسماء كبيرة يقول لك وقال فلان من من من من أهل العلم والسلف إني المعدوم حال نزول الخطاب غير مكلف وفعلا ينقل لك من الكتب نقولات والناس تضرب أخماسا في أساس وبالتالي احنا غير مطالبين بالتحكم الى الشريعة ولا بتطبيق الشريعة والكلام ده كان زمن النبوة بس لكن احنا غير مخاطبين وابني بقى قصورا ودورا على هذا الكلام فاذا لم تكن متمكنا جيدا وتفهم كلام اهل العلم جيدا وتعرف ترد المتشابه الى المحكم وتعرف اين نص العلماء على ان المراد ادخالهم بالقياس وليس نفي دخولهم اصلا هذه صارت من اهم المهمات في زماننا لكثرة الشبهات ومن رحمة الله ان كثيرا من اعداء الشريعة جهال لكن ايضا نحن فينا جهال كثيرون ولذلك لو ابتلينا برجل ذكي مطلع لبيب يفهم الكلام جيدا وعنده اطلاع واسع يعجز كثير من اهل العلم في زماننا عن الرد العلمي عليه لعدم تمكنهم من مثل هذه العلوم طيب قال ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله هذا أيضا من المسائل التي هي مسائل كلامية والبحث فيها طويل جدا عند أهل الأصول وجزم المؤلف أنه يجوز أن يؤمر المكلف بما علم الله عز وجل أنه لا يتمكن من فعله إما لأنه يموت مثلا قبل أن يتمكن من فعله وإما لأن عنده مانعا لن يزول فلا يتمكن من الفعل لكن يجوز أمره على وما الفائدة الفائدة على سبيل الامتحان وعلى سبيل الابتلاء وهي مسألة طويلة ولكن لا ينبني عليها عمل مسألة كلامية ولا ينبني عليها عمل وهي مبنية على النسخ قبل التمكن يعني هذه مسألة فرع من فروع مسألة هل يجوز نسخ الفعل قبل التمكن نسخ الأمر قبل التمكن من فعله والجواب نعم يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من فعله كما نسخ الله عز وجل الصلاة من 50 إلى 5 قبل أن نخاطب نحن بها النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه 50 صلاة ورجع إلى ربه وسأله التخفيف فصارت في النهاية 5 من 50 إلى 5 مراحل من مراحل الإيه؟ النسخ وهو قبل التمكن من الامتثال قال والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه يعني يشترط عندهم في تكليف المعدوم بالأمر ألا يعلم الآمر عدمه وطبعا هذا ممتنع في حق الله عز وجل لأن الله يعلم أن العبد قادر ولا غير قادر متمكن ولا غير متمكن فهذا يفرض مثالا في غير الأمر من الله تبارك وتعالى يعني أمر السيد لعبده أو نحو ذلك وهو نهي عن ضده معنى شوف لا خلاف أن افعل كذا إذا قلت لك افعل كذا فإنني أنهاك عن فعل ضده لأنك لن تمتثل هذا الأمر إلا إذا تركت ضده لأن الضدين لا يجتمعان فلما أقول لك صلي لا شك أني نهيتك عن الانشغال بغير الصلاة ولما أقول لك صم لا شك أني نهيتك عن الفطر لكن كيف كان الأمر نهيا كيف كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده قيل بالصيغة وهو بعيد والصواب أنه نهي عنه بالمعنى وليس بالصيغة ولهذا قال وهو نهي عن ضده معنى يعني إذا أمرتك بشيء فيلزم من هذا الأمر من حيث المعنى ألا تفعل ضده لأنك لو فعلت ضده سيؤدي ذلك إلى ترك المأمور لأن الضدين لا يجتمعان فلا يمكن أن تنشغل بالشيء وضده فمش ممكن أقول لك صلي وتنام أو صلي وتأكل حال وقت الصلاة أو صلي وتبيع حال الوقت الذي فرضت عليك فيه الصلاة فالأمر بالشيء نهي عن ضده من حيث المعنى لا من حيث الصيغة لأن افعل غير لا تفعل صيغة افعل غير صيغة لا تفعل فلا يمكن أن يكون الأمر نهيا من حيث الصيغة ولكن الأمر نهي من حيث المعنى يعني الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء هل هو أمر بضده؟ طب الأول الأمر بالشيء نهي عن ضده أي عن جميع أضداده لو كانت أضدادا وعن ضده الوحيد لو كان ضدا واحدا طيب النهي عن الشيء أمر بضده؟ أيضا من حيث اللزوم نعم ولكن ضد واحد فقط يعني إذا قلت لك مثلا أو لا تقربوا الزنا فأي شيء تنشغل به عن الزنا خلاص مما لا يجتمع معه يكون حصل به الانشغال عما نهى الله عز وجل عنه فهو أيضا من حيث الصيغة النهي عن الشيء أمر بضده وهذه أمور عقلية يعني العقلاء لا ينازعون في هذا لكن الكلام في كيفية التناول، هل هو بالصيغة ولا بالمعنى. قال والنهي يقابل الأمر عكسا. كل ما قلته في الأمر قل وزانه على سبيل المقابلة في النهي. فإذا كان الأمر طلب استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه أو على سبيل الاستعلاء فإننا نقول مثله في النهي، بس نقول استدعاء الترك، يعني غير الفعل إلى الترك، استدعاء الترك. فالنهي استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء، كما أن الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، فهو ضد الأمر مقابل له. ولكل مسألة من الأمر وزان من النواهي بعكسها. لكن النهي يقتضي التكرار بلا شك، الفروق بين النهي والامر هنا في هذا ان الامر فيه خلاف يقتضي التكرار ولا لا، لكن النهي يقتضي التكرار بلا شك، الا ان يقيد كلام في المطلق. لانك لو لم تنتهي طول الوقت، لو انت قلتلك لا تنظر الى النساء وقعدت بعد اسبوع فنظرت الى النساء، خالفت ولا ما خالفتش؟ خالفت. فالنهي للتأبيد الا ان يقيد بوقت معين، مثل لا تقربوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ثانيا النهي يقتضي الفور، لأنه مطلوب منك إعدام هذا الشيء أو عدم وجوده منذ سمعت الخطاب بالنهي، فهو أيضا على الفور. ولكل مسألة من الأمر وزانه من النواهي بعكسها، وقد اطرح كثير من أحكامه، يعني فلا نطيل بذكر أحكام خاصة بالنهي تكون تكرارا. فإذا كان الأمر للوجوب فإن النهي الأصل أن يكون على التحريم. هذه أهم مسائل النهي، أن النهي المطلق للتحريم، وقد يحمل على الكراهة بدليل، كما أن الأمر يحمل على الاستحباب بدليل أو بقرينة. بقيت مسألة مهمة، وهي أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا. جمهور العلماء على أن النهي يقتضي الفساد خلافا للحنفية، فقالوا النهي يقتضي الصحة. الحنفية يقولون النهي يقتضي الإيه؟ الصحة مع التحريم، ولا ينزعك في التحريم أو الكراهة، ولكن يقول النهي يقتضي الصحة. أما الجمهور يقولون النهي يقتضي الفساد، عندنا مطلق أو عند الجمهور مطلقا، لكن الخلاف بعد ذلك يكون في بعض الصور، يعني فيما يتعلق بذاته أو إلى أمر الخارج أو نحو ذلك. الحنابلة يقولون أنه يقتضي الفساد مطلقا في العبادات أو في المعاملات، عاد الشيء عاد النهي لذات الشيء أو عاد النهي لأمر خارج عنه، النهي يقتضي الفساد مطلقا. باقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها. وقيل القول الثاني لعينه لا لغيره، يعني إن كان النهي لعين الشيء مثل النهي عن صيام أيام التشريق فهذا لعين الصيام فإنه يقتضي الفساد، وإن كان لغيره لا يقتضي الفساد، مثل النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة، يقولون أن النهي هنا لأمر خارج فلا يقتضي الفساد. وأما الحنابلة فيقولون النهي يقتضي الفساد مطلقا، عاد لذاته أو لشرطه أو لأمر خارج عنه. وقيل في العبادات لا في المعاملات، يعني قيل يقتضي الفساد في العبادات لا في المعاملات. كل هذه أقوال خلاف المعتمد عندنا، وهي الفساد مطلقا. وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة، لأن المنهي عنه مطلوب عدمه شرعا، فلو أننا صححناه لكنا مراغمين للشرع مضادين لمراد الله عز وجل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فلو أننا صححناه لم يكن مردودا، لأنه وجد على صورة صحيحة، فكيف تتقرب إلى الله بشيء نهاك الله عنه، أو كيف يوجد شيء أراد الله عز وجل منك ألا يوجد. فليس الكلام في الوجود الكوني، الكلام في الوجود الشرعي الذي هو الصحة، والصحة وجود شرعي، فما دام الشارع لا يريد وجودها فلا يمكن أن توجد، فالنهي حينئذ يقتضي الفساد. ولهذا قال الحنابلة بفساد البيع وقت نداء الجمعة الثاني، وبفساد الصلاة في ثوب الحرير، وبفساد الصلاة في الدار المغصوبة، وبفساد الوضوء بالماء المغصوب إلى آخره. وبهذا نكون قال فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، يعني ما يقتضيه اللفظ بالنطق. بقي الكلام على المفاهيم، ويأتي هذا غدا إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، ونجيب على ما يتأثر من أسئلتكم، والله الموفق. خلاص كده وقف.